الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو المجلس 16 من مجالس قراءتنا لمختصر تفسير البغوي، ونحن في يوم الثلاثاء 16 من رمضان عام 45 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكانت النية معقودة أن ننهي هذا السفر في تاريخ 20 من رمضان، لكن نظرا لقصر الوقت بين العصر والمغرب لم نستطع ذلك، فستستمر القراءة إن شاء الله حتى ننهي السفر. بالنسبة للإخوة الذين سيعتكفون يمكنهم أن يستمعوا عن طريق البث. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه العلم النافع والعمل الصالح. وقفنا على سورة النحل الآية 16 بعد 100. تفضل. نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، ولا أما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قولوا تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، أي لا تقولوا لوصف ألسنتكم أو لأجل وصفكم الكذب، أي أنكم تحلون وتحرمون لأجل الكذب لا لغيره، هذا حلال وهذا حرام، يعني البحيرة والسائب، لتفتروا على الله الكذب، فتقولون إن الله أمرنا بهذا، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا ينجون من عذاب الله، متاع قليل، يعني الذي هم فيه متاع قليل، أو لهم متاع قليل في الدنيا ولهم عذاب أليم في الآخرة. وعلى الذين آذوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، يعني في سورة الأنعام. وقوله تعالى: وعلى الذين آذوا حرمنا كل ذي ظهر، الآية. وما ظلمناهم بتحريم ذلك عليهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فحرمنا عليهم ببغيهم. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، يعني بالإصلاح الاستقامة على التوبة، إن ربك من بعد، أي من بعد الجهالة، لغفور رحيم. قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة، قال ابن مسعود: الأمة معلم الخير، كان معلم الخير يأتم به أهل الدنيا، وقد اجتمع فيه من الخصال الحميد ما يجتمع في الأمة. قال مجاهد: كان مؤمنا وحده والناس كلهم كفار، قال: قد ليس من أهل الدين ولا يتولون ويرضونه، قانتا لله مطيعا له، وقيل قائما بأمر الله حنيفا مستقيما على دين الإسلام، وقيل مخلصا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنهم اجتبى واختاره وهداه إلى صراط مستقيم، إلى دين الحق، وآتيناه في الدنيا حسنة، يعني الرسالة والخلة، وقيل لسان الصدق والثناء الحسن. وقال مقاتل بن حيان: الصلاة عليه في قول هذه الأمة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وقيل: أولادا أبرارا على الكبر، وقيل: القبول العام في جميع الأمم، وإنه في الآخر من الصالحين مع آبائه الصالحين في الجنة. وفي الآية تقديم وتأخير: مجازه وآتيناه في الدنيا والآخرة حسنة، وإنه لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك يا محمد أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا حاجا مسلما وما كان من المشركين. وقال أهل الأصول: كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بشريعة إبراهيم إلا ما نسخ في شريعته، وما لم ينسخ صار شرعا لله. قوله تعالى: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، أي خالفوا فيه، وقيل معناه: إنما جعل السبت لعنة على الذين اختلفوا فيه، وقيل معناه: ما فرض الله تعظيم السبت وتحريمه إلا على الذين اختلفوا فيه، يعني اليهود، قال قتادة: الذين اختلفوا فيهم اليهود استحلوا بعضهم وحرموا بعضهم، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة بالقرآن والموعظة الحسنة، يعني مواعظ القرآن. وقيل: الموعظة الحسنة هي الدعاء إلى الله بالترغيب والترهيب، وقيل: هو القول اللين رقيق من غير تغليظ ولا تانيب، وجادلهم بالتي هي أحسن، وخاصمهم وناظرهم بالخصومة التي هي أحسن، أي أعرض نذاهم، ولا تقصر في تبليغ رسالة والدعاء إلى الحق. نسخت آية القتال: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هذه الآيات نزلت في المدينة بشهداء، يحدث ذلك أن المسلمين لما رأوا ما فعلوا فعل المشركون بقتلهم يوم أحد من تبقير البطون والمثلة السيئة حتى لم يقع أحد من قتل المسلمين إلا مثل به غير حنظلة بن راهم، فإن أباه أبا عمرو راهم كان مع أبي سفيان فتركه حنظلة لذلك. فقال المسلمون حين رأوا ذلك لئن أظهرنا الله عليهم لنسيدن على صنيعهم ولنمثلن به مثلة لم يفعلها أحد من العرب بأحد. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمي حمزة بن عبد المطلب وقد جدعوا أنفه وأذنه وقطعوا مذاكيره وبقروا بطنه، فقال لئن أظهرني الله به لمثلن بسبعين منهم فكانك. فأنزل الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا الآية ولئن صبرتم لهو خير للصابرين أي ولئن عفوتم لهو خير للعافين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بل نصبر وأمسك عما أراد وكفران يمينه. وقال ابن عباس والضحاك كان هذا قبل نزول براءة حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال من قاتل ومنع من الابتداء بالقتال. فلما أعز الله الإسلام ولو نزلت براءة وأمروا بالجهاد ونسخت هذه الآية. قال النخعي والثوري ومجاهد بن سيرين الآية محكمة ونزلت في من ظلم بظلامه فلا يحل له أن يلأن من ظالم أكثر مما لا الظالم منه بأمر بالجزاء والعفو ومنع من الابتداء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم واصبر وما صبرك إلا بالله أي بمعونة الله وتوفيق ولا تحزن عليهم في إعراضك عنهم في إعراضهم عنك ولا تك في ضيق مما يمكرون أي مما فعلوا من الأفعال. وقال أبو عبيد الضيق بالكسر في قلة المعاش في المساكن فأما ما كان في القلب والصدر فإنه يفتح الضاد. وقال ابن قتيبة الضيق تخفيف ضيق تخفيف ضيق مثل هين وهين ولين ولين. فعلى هذا هو الوصف كأنه قال ولا تكن في أمر ضيق بمكرهم إن الله مع الذين اتقوا المناهي والذين هم محسنون بالعون والنصرة. والنصرة سورة الإسراء مكية. سبحان الذي أسرى بعبده إلينا سبحان الله تنزه الله تعالى من كل سوء وصف وصف بالبراءة من كل نصف على طريق المبالغة وتكون سبحان بمعنى تعجب بمعنى التعجب أسرى بعبده أي سيري وكذلك سرى به. والعبد هو محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام. قيل كان الإسراء من مسجد مكة وقتل عن أنس بن مالك رضي الله عن أنس بن مالك بن صعصعة عن أنس عن مالك بن صعصعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا في المسجد الحرام في الحجر بين النائم واليقظان إذ أتاني جبريل بالبراق فذكر حديث المعراج. وقال قوم عرج به من دار أم هاني بنت أبي طالب ما نقول من المسجد الحرام أي من الحرم. قال مقاتل كانت ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة. وقال كان في رجب وقيل كان في رمضان إلى المسجد الأقصى يعني البيت المقدس سمي الأقصى لأنه أبعد المساجد التي تزار. وقيل البعدين من المسجد الحرام الذي باركنا حوله بالأنهار والأشجار والثمار. وقال مجاهد سماه مبارك لأنه مقر الأنبياء ومهبط الملائكة والوحي وفيه الصخرة ومنه يحشر الناس يوم القيامة لنريه من آياتنا من أجائب قدرتنا وقد رأى هنالك الأنبياء والآيات الكبرى إنه السميع البصير. ذكر السميع لينبي على أنه المجيب للدعاء وذكر البصير لينبي على أنه الحافظ له في ظلمة الليل. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول ما فقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله جل وعلا أسر بروحه. والأكثرون على أنه أسري بجسده في اليقظة وتواترت الأخبار الصحيحة ذلك قوله عز وجل. ووقع الإجماع على أن الإسراء كان بروحه وبدنه بعد وجود الخلاف وقع الإجماع بين السلف. قوله عز وجل وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا بألا تتخذوا من دوني وكيلا ربا كفيلا قراب وعمر لا يتخذوا بالله لأنه خبر عنهم والآخرون بالتعياني. قلنا لهم لا تتخذوا ذرية من حملنا. قال مجاهد هذا نزاع يعني يا ذرية من حملنا مع نوح في السفينة فأنجيناه من الطوفان إنه كان عبدا شكورا. كان نوح عليه السلام إذا أكل طعاما أو شرب شرابا أو لبس ثوبا قال الحمد لله فسمي عبد شكورا أي كثير الشكر. قوله عز وجل قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب يعلمنا أخبرنا بهم فيما آتيناه من الكتاب أنهم سيفسدون القضاء ولا وجوه يكون أمرا كقوله وقضى ربك ويكون حكما كقوله إن ربك يقضي بينهم يكون خلقا كقوله وقضاهن سبع سماوات. وقال ابن عباس يعني وقضينا عليهم فإلى بمعنى على المراد بالكتاب اللوح المحفوظ لا تفسدن أي لا ملقى مجازه والله لا تفسدن في الأرض مرتين بالمعاصي. والمراد بالأرض أرض الشام وبيت المقدس لا تعلن يتستكبرن وتظلمن الناس علوا كبيرا. فإذا جاءوا أدولاهما يعني أولى المرتين قال قتل إفساد في المرأة لما خالفوا من أحكام التوراة وركبوا المحارم. وقال محمد بن إسحاق إفساد في المرأة الأولى قتل شعياء وارتكاب المعاصي وبعثنا عليكم عبادا لنا. قال قتل يعني جالوت الخزري وجنود وهو الذي قتل داود. وقال سيد بن جبل يعني سنجاري بن أهل نينوى. وقال ابن إسحاق بخت نصر البابلي وأصحابه وهو الأظهر أولي. هذا هو الأشهر أن التدمير الأول لليهود وتشريدهم كان على يد بختنصر البابلي. الناس ينطقونه بختنصر معربا وهي كلمة فارسية هي كلمتين بخت ونصر يعني حظ الظفر. نعم. أولي بأس ذوي بطش شديد في الحرب فجاسوا إن فضافوا وداروا خلال الديار واستطاعوا يطلبونكم والجوس طلبوا الشيء بالاستقصاء قال الفراح جاسوا قتلوكم بين بيوتكم وكان وعدا مفعولا قضاء كان لا خلف فيه ثم رددنا لكم الكرة يعني رجعة والدولة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا عددا أي من ينفر منهم وأعاد بلد أحسن مما كان إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إلى ثواب وإن أسأتم فلا أي فلا عليك قولي تعالى فسلام لك عليك وقيل فلها الجزاء والعقاب فإذا جاء وعد الآخرة مر الآخرة من إفسادكم وذلك قصدهم قتل عيسى عليه السلام حين رفعوا قتلهم يحيى بن زكريا عليهم السلام فسلط الله عليهم الفرس والروم حتى قتلهم وسبوهم ونفوهم عن ديارهم فذلك قوله تعالى ليسوء وجوهكم من تحزن وجوهكم وسوء الوجه بإدخال الغم والحزن فقرأ كسائي ويعقوب لنسوء بالنون فتح الهمزة على التعظيم كقولي وقضينا وبعثنا وقرأ ابن عامر وحمزة وأبو بكر بالله وفتح الهمزة على التوحيد أي ليسوا ليسوء الله وجهاكم وقيل يسوء الوعد وجهاكم وقرأ الباقون بالياء وضم الهمزة على الجمع ليسوء العباد أولو البأس الشديد وجهاكم وليدخلوا المسجد يعني بيت المقدس ونواحيه كما دخلوه أول مرة وليتبروا ليهلكما أعلوا وما غلبوا عليه من بلادكم تتبيرا. إذا جاء وعد الآخرة فسر بما ذكره المصنف وفسر بدخول عمر ولكن هذا لا يصح لا هذا ولا دخول عمر لأن هؤلاء لما دخلوا أهانوا المسجد الأقصى وليس هذا المراد وكذلك عمر لما دخل ما حصل قتل لليهود بالعكس رفع عنهم الاضطهاد الذي كان عليهم من النصارى إذن هذا سيحصل وهذا هو الراجح وجمع من مشايخنا من المفسرين كأبي زكريا شيخ عبد السلام الرستمي رحمه الله شيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله شيخ علي ناصر الفقيه أحسن الله عافيته كل هؤلاء يرون أن المرة الثانية لما يحصل بعد وسيحصل ولكن متى هل هو في هذا الزمان عندما نخرج اليهود أو في زمن عيسى عليه السلام عندما يقول الشجر والحجر يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتل فهذان القولان هما الأرجح في معنى فإذا جاء وعد الآخرة. نعم. عسى ربكم يا بني إسرائيل أن يرحمكم بعد انتقامه منكم فيرد الدولة إليكم وإن عدتم عدنا وإن عدتم إلى المعصية عدنا إلى العقوبة قال قتل فعادوا فبعث الله عليهم محمدا صلى الله عليه وسلم فهم يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا سجنا ومحبسا من الحصر والحبس قال الحسن حصيرا أي فراشا وذهب إلى الحصير الذي يبسط بفراش إن هذا القرآن يهدي للتي يقوم أي للطريق التي يصوم وقيل الكلمة التي يعدلها هي شهادة لا إله إلا الله وبيبشر يعني القرآن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات بأن لهم أجرا كبيره الجنة وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما وهنا قوله تعالى ويدعو الإنسان حذف الواو لفظ من الاستقبال لا من ساكن كقوله سندعو الزبانية وحذف في الخط أيضا وهي غير محذوفة في المعنى ومعناه ويدعو الإنسان على مالي ولدي ونفسي بالشر فيقول عند الغضب اللهم لعنه أهلك ونحوه دعاءه بالخير أي كدعائي ربه بالخير أن يهب له النعمة العافية ولو استجاب الله دعاءه على نفسي لا لك ولكن الله لا يستجيب من فضله وكان الإنسان عجولا بالدعاء على ما يكره أن يستجاب له فيه قال جماعة من أهل التفسير وقال ابن عباس ضجيرا لا صبر له على السراء والضراء قوله عز وجل وجعلنا الليل والنهار آيتين علامتين دالتين على وجودنا ووحدانيتنا وقدرتنا فما حول آية الليل قال ابن عباس جعل الله نور الشمس 70 جزءا ونور القمر كذلك فما حول من نور القمر 69 جزءا فجعل ما نور الشمس وجعلنا آية النار مبصرة منيرة مضيئة يعني يبصر بها قال الكسائي تقول العرب أبصر النار إذا أضاءت بحيث يبصر بها لتبتغوا فضلا من ربكم لتعلموا هذا السنين والحساب أي لو ترك الله الشمس والقمر كما خلقهما لم يعرف الليل والنار ولم يعرف الليل من النار ولم يدري الصائم متى يفطر ولم يدري وقت الحج ولا وقت حلول الأجل ولا وقت السكون والراحة وكل شيء فصلناه تفصيلا قوله عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه قال ابن عباس عمله وما قدر عليه فهو ملازمه أينما كان وقال الكريم ومقاتل خير وشر مع لا يفارق حتى يحاسبه به وقال الحسن يمينه ويمنه وشؤمه وقال مجاهد ما من مولود إلا في عنقه ورقة مكتوب فيها شقي وسعيد وقال أهل المعاني أراد بالطائر ما قضى الله الله عليه أنه عامله وما هو صائر إليه من سعادة أو شقاء. سمي طائرا على عادة العرب فيما كانت تتفاعل وتشام به من سوانح الطير وربى وريحها. وقال أبو عبيدة القتيبي أراد بالطائر حظه من الخير والشر من قولهم طار سهم فلان بكذا وكذا وخص العنق من بين سائر الأعضاء لأنه موضع القلائد والأطواق وغيرها مما يزين ويشين. وقف فجر الكلام العربي تشبيه الأشياء لازمة الأناق ونخرج له يقول الله تعالى ونحن نخرج له يوم القيامة كتابا. وقرأ الحسن ومجاهد ويخرج له بفتح الياء وضم الياء ويخرج له ومعناه ويخرج له الطائر يوم القيامة كتابا. وقرأ أبو جعفر يخرج بالياء وضمها وفتح الراء يلقاه. قرأ ابن عامر وابو جعفر يلقاه بضم الياء وفتح اللام يلقاه وتشديد القاف يعني يلقى الإنسان ذلك الكتاب أي يؤتاه. وقرأ الباقون بفتح الياء الخفي أي يراه منشورا. وفي الآثار أن الله تعالى يأمر الملك بطي الصحيفة إذا تم عمر العبد فلا تنشر إلا في يوم القيامة. اقرأ كتابك أي يقال اقرأ كتابك. قوله تعالى كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا محاسبا. قال الحسن قد عدل عليك من جعلك حسيب نفسك. وقال قد سيقرأ يومئذ من لم يكن قارئا في الدنيا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه لها ثوابها ومن ضل فإنما يضل عليها لأن عليها عقابه. ولا تزر وازرة وزر أخرى أي لا تحمل حاملة حمل أخرى من الآثام أي لا يؤخذ أحد بذنب أحد. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إقامة للحجة وقطعا للعذر. وفي دليل على أن ما وجب وجب بالسمع لا بالعقل. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. قرأ مجاهد أمر بتشديد أيسر للطنا شرارا فعصوا. وقرأ الحسن وقتادة ويعقوب أمرنا بالمد أي أكثرنا. وقرأ الباقون بالقصر المخففة أي أمرناهم بالطاعة فعصوا. ويحتمل أن يكون معناه جعلناه أمرا ويحتمل أن تكون بمعنى أكثرنا. يقال أمرهم الله كثرهم الله. واختار أبو عبيدة قراءة العامة وقال لأن المعاني الثلاثة يجتمع فيها يعني الأمر والإمارة والكثرة مترفيها منعمها وأغنيائها ففسقوا فيها فحق عليها القول وجب عليها العذاب. فدمرنا تدميرا خربنا وأهلكنا من فيها. قوله وكم أهلكنا من القرونين المكذبة من بعد نوح يخوف كفار مكة. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. قال عبد الله بن أبي أوفى القرن 120 سنة. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول قرن وكان في آخره يزيد بن معاوية وقيل 100 سنة. وروي عن محمد بن قاسم عن عبد الله بن بوسن المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضى يدعو على رأسه وقال سيعيش هذا الغلام قرنا. قال محمد بن قاسم فما زلنا نعد له حتى تم له 100 سنة ثم مات. قال الكلبي القرن 80 سنة وقيل 40 سنة. من كان يريد العجلة عن الدنيا أي الدار العجلة عجلنا له فيها ما نشاء من البسط والتقدير. ولمن نريد أن نفعل به ذلك وإلاك ثم جعلنا له في الآخرة جهنم يصلها يدخل نارها مذموما مدحورا مطرودا مبعدا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا عمل عملها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ومقبولا. كلا نمد هؤلاء هؤلاء أي نمد كل الفريقين من يريد الدنيا من يريد الآخرة من عطاء ربك أن يرزقهما جميعا ثم يخلف بهما الحال في المال. وما كان عطاء ربك رزق ربك محظورا ممنوعا عن عباده. فالمراد من العطاء العطاء في الدنيا إلا فلا حظ للكفار في الآخرة. انظر يا محمد كيف فضلنا بعضهم على بعض في الرزق والعمل الصالح يعني طالب العجل وطالب الآخرة. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلى أن آخر. الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم المراد غيره. وقيل معناه لا تجعل أيها الإنسان مع الله إلى آخر فتقود مذموما مخذولا مذموما من غير حمد مخذولا من غير نصر. قوله عز وجل وقضى ربك وأمر ربك. قال ابن عباس وقتله الحسن. قال الربيع بن أنس وأوجب ربك. وقال مجاهد وأوصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أي وأمر بالوالدين إحسانا بيضا بهما وعطفا عليهما. إنا يبلغن عندك الكبر. قرأ حمزة والكسائي بالألف وزائد التثنية فعل هذا. قول أحدهما وكلاهما كلام مستمر كقوله تعالى ثم عموا وصموا كثير منهم. وقولي وأسروا النجوى الذين ظلموا وقولي الذين ظلموا ابتداء. وقرأ الباقون يبلغن على التوحيد فلا تقل لهما أف كلمة كراهية. وقال أبو عبيدة أصل التف والأف والأف الوسخ على الأصابع إذا فتلها. وقيل الأف ما يكون في المغابر من الوسخ والتف ما يكون في الأصابع. وقيل الأف وسخ الأنف والتف وسخ الأظفار. وقيل الأف وسخ صلاه الظهر، والتف ما رفعته بيدك من الارض من شيء حقير، ولا تنهرهما اي لا تزجرهما، وقل لهما قولا كريما حسنا جميلا لينا. قال ابن المسيب قول عبد المذنب للسيد الفضل، وقال مجاهد لا تسمي ولا تكنيهما، وقل لهما يا ابتاه يا اماه. وقال مجاهد في هذه الايه ايضا اذا بلغا عندك من الكبر ما يبولان فلا تتقذرهما، ولا تقل لهما افحين تميطن عنهما لا اخلا والبوم كما كان يميطان عنك صغيرا، وفضل لهما جناح الذل اي ألن جانبك لهما واخضع لهما. وقال عروة بن الزبير ألن لهما حتى لا تمتنع عن شيء أحب من الرحمة من الشفقة، وقرب ارحمهما كما ربيان صغيرا. راد إذا كان مسلما. وقال ابن عباس هذا مسلم بقول ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين، عن عبد الله بن أبي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة بنان ولا عاقل ولا مدمن خمر، ربكم أعلم بما في نفوسكم من بر وادين وعقوقهما، إن تكونوا صالحين أبرارا مطيعين مغير بعد تقصير كان منكم في القيام بما لزكم من حق الوالدين وغير ذلك، إن فإنه كان لأوابنا بعد المعصية غفورا. قال سعيد بن جبير في هذه الآية، هو الرجل يكون منه البادرة إلى أبويه لا يريد به إلا الخير فإنه لا يؤاخذ به. قال سعيد بن سيب الأواب الذي يذم ثم يتوب ثم يذم ثم يتوب. قال سعيد بن جبير الرجاع إلى الخير. وقال ابن عباس أنه قال هو الرجاع إلى الله فيما يحزن وينوب. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال هم المسبحون دليل قلت يا جبال أوبي معه. قال قد لهم المصلون. قال عون العقيري هم الذين يصلون صلاة الضحى. قوله تعالى وآت ذا القربى حقه يعني صلاة الرحم، وأراد به قرامة السماء الذين أكثرون. وعن ابن علي بن الحسين أراد به قرامة الرسول صلى الله عليه وسلم والمسكين وابن السبيل، ولا تبذر تبذيرا إلا تنفق مما لك في المعصية. وقال مجاهد لو أنفق الإنسان ماله كله كان تبذيرا، ولو أنفق مدا من في باطن كان تبذيرا. وسئل ابن مسعود عن تبذير وقال إنفاق المال في غير حقه، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين أولياؤهم، والعرب تقول لكل ملازم سنة من هو أخوهم، وكان الشيطان لربه كفورا جحودا لنعمه. وإما تعرضن عنهم نزلت في مهجع وبلع وصيب وخل سالم وخباب، وكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في الأحايين ما يحتاجون إليه، ولا يجد فيعرض عنهم أحياء منهم ويمسك عن القول فنزل. وإما تعرضن عنهم وإن تعرض عن هؤلاء الذين أمرتك أن تؤتيهم ابتغاء رحمة بربك ترجو انتظار رزق من الله ترجو أن يأتيك، فقل لهم قولا ميسورا لينا وهي العيدة أي عدهم وعدا جميلا. وقيل القول الميسور أن تقول رزقنا الله وإياك، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تمسك يدك عن النفقة في الحق كالمغلولة يدا، ولا تقدر على مدها، ولا تبسطها بالعطاء كل البسط فتعطي الجميع ما عندك، فتقد ملوما يلومك سائلك بالإمساك إذا لم تعطهم. الملوم الذي أتى بما يلوم نفسه ويلوم غيره أو يلوم غيره محسورا منقطعا بك، لا شيء عندك تنفقه. يقال حسرته بالمساء إذا ألحفت عليه، ودابة حسيرة إذا كانت كالة رازحة. قال قتادة محسورا نادما على ما فرط منك، إن ربك يبسط يوسع رزقا من يشاء ويقدر أن يقتل ويضيع، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق فقل نحن نرزقهم وإياكم، وذلك أن أهل الجاريد كانوا يئدون بناتهم خشية الفاقة فنوه عنه. وأخبروا أن رزقهم ورزق أولاد من الله تعالى، إن قتلهم كان خطأ كبيرا إثما كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق حقها، ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحداث رجل كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحسان وقتل نفسا بغير نفس فيقتل بها، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا أي قوة وولاية على القاتل بالقتل. وقال مجاهد وقال الضحاك سلطانه أنه يتخير فإن شاء استقاد منه وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا فلا يسرف في القتل. قرأ حمزة الكسائي فلا تسرف بالتاء يخاطئ ولي القتل. وقال قرأ الآخرون بياع الغائب لا يسرف الولي في القتل، واختلفوا في هذا الإسراف الذي منع منه ولي القتل. فقال ابن عباس رضي الله عنهما أكثر المفسرين معناه لا يقتل غير القاتل، وذلك أنهم كانوا في الجنة إذا قتل منهم قتل لا يرضون بقتل قاتله حتى يقتل أشرف منه. وقال سعيد بن جبير إذا كان القاتل واحدا فلا يقتل جماعة بدل واحد، وكان أهل الجنة إذا كان المقتول شريفا لا يرضون بقتل القاتل وحده حتى يقتل معه جماعة من أقربائه. وقال قتل معناه لا يمثل بالقاتل إنه كان منصورا، فالهاء راجعة إلى المقتول في قوله ومن قتل مظلوما، ويعني أن المقتول منصور في الدنيا بإيجاد قواعد قاتله وفي الآخرة بتكثير خطايا وإيجاب النار لقاتل. هذا قول مجاهد. وقال قتادة الهاء راجعة إلى ولي المقتول، ومعناه أنه منصور على القاتل باستيفاء القصاص منه وودية. وقيل في قوله فلا يسرف في القتل أنه أراد بالقاتل المعتدي يقول لا يعتدي بالقتل بغير حق، فإنه إن فعل ذلك فولي المقتول منصور عليه باستيفاء القصاص منه. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، ووفوا بالعدل بالإتيان بما أمر الله به والتي أمنها الله عنه. وقيل أراد بالعدل ما يلتزم الإنسان على نفسه أخي وإن العهد كان مسؤولا. وقال السدي كان مطلوبا. وقيل العهد يسأل عن صاحب العهد فيقال فيما نقضت كالموؤودة تسأل فيما قتلت وأوفوا الكيل وإذا كلتم وزنوا بالقسطاس. قرأ حمزة الكسائي وحفظ بالقسطاس بكسر القاف والباقون بضمهم لغة وهو الميزان صغيرا كانوا كبيرا بأي بميزان العدل. وقال الحسن وهو القبان وقال مجاهد هو رومي وقال غيره عربي. وقل من القسط والعدل أي زينوا بالعدل المستقيم ذلك خير وأحسن تاويلا يا عقب لا تقوم ما ليس لك به علم. قال قتادة لا تقول رأيت ولم ترى وسمعت ولم تسمع ولا علمت ولم تعلم. وقال مجاهد لا ترمي أحدا بما ليس لك به علم. قال القتيبي لا تتبع أحد الحدث والظن وهو في لغة اتباع لا تر. يقال قفوت فلا قفوت فلانا قفوت فلان أقفه قفيت وأقفيت إذا اتبعت أثره وبه سميت القافية لتتبع الأثر. قال القتيبي هو مأخوذ من القف كأنه يقف المأمور يقف الأمور أي يكون في إخفائها يتبعه ويتعرف حقيقة المعنى لا تتكلم أيها الإنسان بالحدث والظن. إن السمع البصر الفؤاد كل أولئك كان المسؤول. قيل ما نعم يسأل المرء عن سمعه وبصره وفؤاده. وقيل يسأل السمع والبصر وفؤاد عما فعله المرء. وقوله كل أولئك كل هذه الجوارح نضع على قول الأول يرجع أولئك إلى أربابها ولا تمشي في الأرض مرحا أي بطرا وكبرا وخيلا وهو تفسير المشي. فلذلك أخرجه المصير وإنك لن تخرق الأرض لن تقطع بكبرك حتى تبلغ آخرة ولن تبلغ الجبال طولا أي لا تقدر أن تطال الجبال وتساوي بكبرك. معناه أن الإنسان ينال بكبره وبطره شيئا كمن يريد وخرق الأرض ومطاولة الجبال لا يحصل على شيء. وقيل ذلك وقيل ذكر ذلك لأن من مشى مختالا يمشي مرة على عقبه ومرة على صدر قدمه. فقيل وإنك لم تنقب الأرض وإن مشيت على عقبك ولن تبلغ الجبال طولا مشيت على صدر قدمك. كل ذلك كان سيئا عند ربك مكرا. قال ابن عمرو وكفت برفع همزة وضم الهاء على الإضافة وقال معناه كل الذي ذكرنا من قوله وقضى ربك أن تعبد إلا إياه كان سيئا أي سيئ ما كان ما عددنا إليك عند ربك مكرا. لأن فيما عددنا أمورا حسنة كقول واتي ذا القربى حقه واخفض له ما جناح الذل من وغير ذلك. وقرا الآخر سيئة منصوبة من أول يعني كل ذلك كل الذي ذكرنا من قول ولا تقتلوا ذلك إلى هذا الموضع سيئة لا حسنة فيه. وإذا الكل يرجع إلى المنهي عن دون غيره ولم يقل مكروه لأن فيه تقديما وتأخيرا وتقديره كل ذلك كان مكروها سيئة. وقوله مكروها على التكرير لا على الصفة مجازه كل ذلك كان سيئة وكان مكروها راجع إلى معنى دون اللفظ لأن سيئة ذنب والذنب وهو مذكر. ذلك الذي ذكرنا مما وحي إليك ربك من الحكمة وكل ما أمر الله به أو نهى عنه فهو حكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر. خاطب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية المراد من الأمة فتلقى في جهنم ملؤوما مدحورا مطرودا مبعدا من كل خير. قوله عز وجل فأصفاكم ربكم يختاركم جعلكم صفة ولنفسه ما ليس بصفة يختاركم بالبنين وتخلوا الملائكة إناثا لأنهم كانوا يقولون الملائكة بنات الله إنكم لتقولون قولا عظيما يخاطب مشرك مكة. وقد صرفنا في هذا القرآن العبارة والحكم والأمثال والأحكام والحجج والإعلام والتشديد والتكثير والتكرير ليتذكروا أي ليتذكروا ويسعروا. وقرأ حمزة الكتاب بإسكان الذال وضم الكاف وكذلك في الفرقان وما يزيدهم تصريفنا وتذكرنا وتكرنا إلا نفورا ذابا وتباعدا عن الحق. قل يا محمد لها لم شيئا لو كان ما هو آلية كما يقولون. قرأ حفص بن كثير يقولون بالياء وقرأ آخر بالتاء إذا لابتغوا لطلبوا يعني الآلية إلى ذي العرش سبيلا بالمباراة والقرر يزيل ملكه كثير ملوك الدنيا بعضهم ببعض. وقيل ما ناول يطلب إلى ذي العرش سبيلا التقرب إليه. وقال قتل لا عرفوا الله بفضله وابتغوا ما يقربهم إليه والأول وصح ثم نزى نفسه فقال عز من قائل سبحانه وتعالى عما يقول. قرأ حمزة الكسائي تقولون بالتاء والآخر بالياء علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. قرأ أبو عمرو وحفظ الكسائي وحفظ يعقوب تسبح بالتاء. وقرأ آخر بالياء للحائل بين الفعل والتاء وإن من شيء لا يسبح بحمده روي عن ابن عباس أنه قال وإن من شيء حي إلا يسبح بحمده. وقال قتادة عن الحيوانات والناميات. وقال بعض أهل المعاني تسبح السماوات والأرض والجمادات وسائر الحيوانات سواء العقلاء ما دامت تدل بلطيف تركيبه وعجيب هيئته على خالقه فيصير ذلك مزية التسبيح من أول أول هو المنقول عن السلف. واعلم أن لله تعالى علما في الجمادات فيقف عليه غيره فينبغي أن يؤكل علمه إليه. ولكن لا تفقهون تسبيحهم أي لا تعلمون تسبيحهم ما عدا من يسبح بلغتكم وتذكركم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن فسيد إذا قرأت القرآن جعل بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مسترا يحجب قلوبهم عن الفهم وانتفاع انتفع به. قال قتله لكن اسم المستور بمعنى ساك قلت وكان وعده ماتيا مفعول بمعنى فاعل. وقيل مستور من عن اعين الناس فلا يرونه, وفسروا بعضهم بالحجاب عن الاعين الظاهره, كما روي عن سعيد بن جبير انه لما نزلت تبت يدا ابي لهب جاءت امراه ابي لهب ومعها حجر والنبي صلى الله عليه وسلم مع ابي بكر فلم ترى, فقالت لابي بكر ان صاحبك لقد بلغني انه هزاني, وقال والله ما ينطق عن الهوى ولا ينطق بالشعر ولا يقول, فرجعت وهي تقول قد كنت جئت بهذا الحجر اضخم راسه. فقال ابو بكر ما راسك يا رسول الله؟ فقال لم يزل ملك بيني وبينها يسترني, وجعلنا على قلوبهم أكنة ناطية أن يفقهوا كراهية أن يفقهوا, وقيل لئلا يفقهوا في آذانهم, وقرأت ثقلا لئلا يسمعوا إذا ذكرت في القرآن وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده, يعني إذا قلت لا إله إلا الله في القرآن وأنت تتلو ولو ولوا على أدبارهم نفورا منافر مثل قائد وقود وجالس الجلوس أي نافرين, ونحن أعلم بما يستمعون به قيل به صلة أي يطلبون سمع, وإذ يستمعون إليك وأنت تقرأ القرآن, وإذ هم نجوى يتناجون في أمرك, وقيل ذو نجوى, فبعضهم يقول هو مجنون وبعضهم يقول كاهن, وبعضهم يقول ساحر وبعضهم يقول شاعر, إذ يقول الظالمون يعني الوليد بن المغيرة أصحابه إن تتبعون إلا رجلا مسحورا مطلوبا. وقال مجاهد مخدوعا, وقيل مصروفا عن الحق, ويقال ما سحرك عن كذا أي ما صرفك عنه. وقال أبو عبيدة أي رجلا له سحر, والسحر أي إنه بشر مثلكم تغذى معلك الطعام والشراب يأكل ويشرب. انظر يا محمد كيف ضربوا لك الأمثال الأشباح, قالوا شاعر وساحر وكانوا مجنون فضلوا فحاروا وحادوا فلا يستطيعون سبيلا أن يوصلوا إلى طريق الحق. وقالوا وإذا كنا عظاما ورفات الماد الموت, قال مجاهد ترابا, وقيل حطاما ورفات كل ما يكسر ويبلى من كل شيء كالفجات والحطام. أئنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ قل لهم يا محمد كونوا حجارة أو حديدة في الشدة والقوة, وليس هذا بأمر إلزام بل هو أمر تعجيز, أي استشعروا في قلوبكم أنكم حجارة أو حديدة في القوة أو خلقا مما يكبر في صدوركم, قيل السماء والأرض والجبال. وقال مجاهد وتذكر فسر إنه الموت, فإنه ليس في نفس ابن آدم شيء أكبر من الموت, أي ولو كنتم الموت بعيني لأميتنكم ولأبعثنكم, فسيقولون من يعيدنا من يبعثنا من يبعثنا بعد الموت, قل الذي فطركم خلقكم أول مرة ومن قدر على الإنشاء قدر على الإعادة, فسينغضون إليك رؤوس من يحركونها إذا قلت لهم ذلك مستهزئين بها, ويقولون متى هو أي البعث والقيامة, قل عسى أن يكون قريبا, أي هو قريب لأن عسى من الله واجب نظير, قول تعالى وما يدريك لأن الساعة تكون قريبا, يوم يدعوكم من قبوركم إلى موقف القيامة فتستجيبون بحمده. قال ابن عباس بأمره, وقال قضى بطاعته, وقيل مقرين بأنه خالق ومباعث ومعمدونه, ولحتى لا ينفعهم الحمد. قيل هذا خطاب مع المؤمنين في أنهم يبعثون حامد, وتظنون إن لبثتم في الدنيا أو في القبور إلا قليلا, إن إنسان لو مكث ألوفا من السنين في الدنيا أو في القبر وعد ذلك قليلا في مدة القيامة القلود. قال قتان استحقرون مدة الدنيا في جنب القيامة, قوله تعالى وقل لعبادي يقولون الكافرين التي أحسن لا يكافئ ولا يكافئوهم بسفههم. وقال الحسن يقول لك يهديك الله, وكان هذا قول الإذن في الجهاد والقتال. وقيل أمر الله المؤمنين بأن يقولوا ويفعلوا التي هي أحسن, أي القل التي هي أحسن. وقيل الأحسن كلمة الإخلاص لا إله إلا الله, إن الشيطان ينزغ بينهم يفسد ويلقي العداوة بينهم, إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا ظاهر ندعوة, ربكم أعلم بكم, إن يشاء يرحمكم يوفقكم فتؤمنوا, أو إن يشاء يعذبكم يميتكم على الشرك فتعذبوا. قاله ابن جريج, وقال الكلبي, إن يشاء يرحمكم فينجيكم من أهل مكة, وإن شاء يردكم فيسلطهم عليكم, وما أرسلناك عليهم وكيلا حفيظا وكفيلا. قيل نسختها آية القتال, وربك أعلم بمن في السماوات والأرض, ربك العالم بمن في السماوات والأرض, فجعلهم مختلفين في صورهم وأخلاقهم وأحوالهم ومن أليم, ولقد فضلنا بعض النبي على بعض. قيل جعلنا السماوات والأرض مختلفين فيما فضل بعض النبي على بعض. قال قتل في هذه الآية, اتخذ الله إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكلما, قال إيشكم فيكون وآتى سليمان ملكا عظيما لا ينبغي لأحد من بعده, وآتى داود زبورا كما قال وآتينا داود زبورا, والزبور كتاب علمه الله تعالى داود, يشتمل على 150 سورة كلها دعاء وتمجيد وثناء على الله عز وجل, وليس فيها حرام ولا حلال ولا فرائض ولا حدود, معناه إنكم لن تنكروا تفضيل النبي, فكيف تنكرون فضل النبي صلى الله عليه وسلم إعطاه القرآن. وهذا خطاب مع من يقر بتفضيل الأنبياء عليهم السلام من أهل الكتاب وغيرهم, قوله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه, وذلك أن المشركين أصابهم قحط شديد حتى أكلوا الكلاب والجيف واستغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليدعوا لهم. قال الله تعالى قل للمشركين ادعوا الذين زعمتم أنها آلهة من دونه فلا يملكون كشف الضر أي القحط والجوع عنكم ولا تحويل إلى غيركم أو تحويل الحال من العسر واليسر, أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة, يعني الذين يدعون المشركون أنهم آلهة يعبدونهم. قال ابن عباس ومجاهد وعيسى وأمه وعزير والملائكة والشمس والقمر والنجوم يبتغون أي يطلبون إلى ربهم الوسيلة, أي القربى. وقيل الوسيلة الدرجة أي يتضرعون إلى الله في طلب الدرجة العليا. وقيل الوسيلة كل ما يتقرب إلى الله تعالى. وقولهم أيهم أقرب معنى ينظرون أيهم أقرب إلى الله فيتوسلون به. وقال الزجاج أيهم أقرب ينبغي يبتغي الوسيلة إلى الله تعالى ويتقرب إليه بالعمل الصالح يرجون رحمته وجنة ويخافون عذابه إن عذاب ربي كان محذورا أي يطلب منه الحذر. وقال عبد الله بن مسعود نزلت الآية في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن فأسلم الجنيون ولم يعلم الإنس بالذين كانوا يعبدونهم بإسلامهم فتمسكوا بعبادتهم فأجرهم الله من سمع هذه الآية. وقرأ ابن مسعود الذين تدعون بالتاء. طبعا قوله يعني يبتغون إلى ربهم الوسيلة القربة، فهذا تشنيع على الكفار، هم يتقربون إلى الله، كيف أنتم تتقربون إليه؟ كان الأولى بكم أن تقتدوا بهم فتعبدوا الله. نعم. وإن من قرية وما من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أي مخربوها ومهلك أهلها أو معذبوها عذابا شديدا بأنواع العذاب إذا كفروا وعصوا. وقال مقاتل وغيره مهلكوها في حق المؤمنين بالإيمان ومعذبوها في حق الكفار بأنواع العذاب. وقال عبد الله بن مسعود ظهر الزنا والربا في قريه اذن الله فيه لكن كان ذلك بالكتاب في اللوح المحفوظ مسطورا مكتوبا. قال عباده بن الصامت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول ما خلق الله القلم ان اول ما خلق الله القلم فقال اكتب فقال ما اكتب قال القدر وما كان هو وما هو كائن الى الابد. قوله وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاول. قال ما باس اهل مكه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجعل لهم الصفا ذهبا وان ينحني الجبال عن وان ينحي الجبال ينحي الجبال وأن يوخرها يعني مكة بدل ما هي جبال تصير مكان أفيع. نعم. وأن ينحي الجبال عنه في أزرام. فأوحى الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم إن شئت أن أستأني بهم فعلت وإن شئت أن أوتيهم ما سألوا فعلت فإن لم يؤمنوا فأهلكهم كما أهلكت أهلكهم كما أهلكت من كان قبلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل تستأني بهم. فأنزل الله عز وجل وما منعنا أن نرسل بالآيات التي سأل كفار قريش إلا أن كذب بها الأول فأهلكناهم فإن لم يؤمن قومك بعد إرسال الآيات أهلكناهم. لأن من شأننا في الأمم إذا سألوا الآيات ثم لم يؤمنوا بها بعد اتيالي أن نهلكهم ولا أن نمهلهم وقد حكمنا بهم هل هذه المدفع العذاب. فقال جل ذكره بل الساعة موعد وساعة أداء وأمر. ثم قال وأتنا ثمود الناقة مبصيرا مضيا بينة فظلموا بها أي جحدوا بها أنا من عند الله كما قال وما كانوا بآياتنا يظلمون أي يجحدوا. وقيل ظلموا أنفسهم فلتكذيب يريد فعزلناهم بالعقوبة ونرسل بالآيات إلى عبر الدلالات لا تخوف للعباد يؤمن. وقال قتل إن الله تعالى يخوف الناس بما شاء من آياته لعلهم يرجعون. قوله عز وجل وإذ قلنا للملك إن ربك أحاط بالناس أيهم في قبضته لا يقدرون على الخروج عن مشيئته فهو حافظك ومانعك منه فلا تبوا ممضيا لما أمرك الله به من تبليغ رسالتك كما قال والله يعصمك من الناس. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس فأكثرنا على أن المراد منه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج من العجائب والآيات. قال ابن عباس هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم هو قول سعيد بن جبير والحسن المسروق وقتله مجاهد وعكرمة بن جرير والأكثرين. وقول العرب تقول رأيت بعيني رؤية ورؤيا. فلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس أنكر بعضهم ذلك وكذبوا وكان فتنة للناس. قال قوم أسري بروحي دون بدني. وقال بعضهم كان له معراجان رؤية بالعين ومعراج رؤيا بالقلب. وقال قوم أراد بهذه الرؤيا ما رأى صلى الله عليه وسلم عام الحديبية أنه دخل مكة هو وأصحابه فجعل السير إلى مكة قبل الأجل فصده المشركون فرجع إلى المدينة. وكان رجوعه في ذلك العام بعدما أخبر أنه يدخلها فتنة لبعضهم حتى دخل في العام المقبل. فأنزل الله تعالى لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق. والشجرة الملعونة في القرآن شجرة الزق والمجاز والشجرة الملعونة المذكورة في القرآن. والعرب تقول لكل طعام كريه طعام ملعون وقيل معناه الملعون أكلها. ونصب الشجرة عصر على الرؤيا أي وما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة إلا فتنة للناس. وكانت الفتنة في الرؤيا ما ذكرنا والفتنة في الشجرة الملعونة من الجنة ما أن أبا جهل قال إن ابن أبي كبشة يوعدكم بنار تحرق الحجارة ثم يزعم أنه ينبت فيها الشجرة وتعلمون أن النار تحرق الشجرة. والثاني أن عبد الله بن الزبعري قال إن محمدا يخوفنا بالزقوم لا نعرف الزقوم إلا الزبد والتمر. وقال أبو جهل يا جارية عارف زقمينا فأتت بالتمر والزبد فقال يا قوم تزقموا إن هذا ما يخوف به محمد. فصف الله تعالى في الصافات. وقيل الشجرة الملعونة هي التي تلتوي على الشجر فتخنق ونخوفهم فما يزيد متخوف إلا طغيانا كبيرا أي تمردا وعتوما عظيما. أحسنت. قوله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لما خلقت طينا قال يعني إبليس أرأيتك أي أخبرني والكاف لتأكيد المخاطبة هذا الذي كرمت علي أي فضلته علي لين أخرتني أمهلتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته أي لأستأصلنهم بالإضلال يقال احتنك الجراد الزرع إذا أكله كله وقيل هو من قول العرب حنك الدابة يحنك وإذا شد في حنكها الأسفل حبلا يقودها أي لأقودنهم كيف شئت وقيل لأستولين عليهم بالإغواء إلا قليلا يعني المعصومين الذين استثناهم الله عز وجل في قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان قال الله إذا فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم أي جزاؤك وجزاء أتباعك جزاء موفورا وافرا مكملا يقال وفرت وأفرغ وفرا وقوله واستفسز واستخفف واستجهد من استطعت منهم أي من ذرية آدم بصوتك قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة بدعائك إلى معصية الله وكل داع إلى معصية الله فهو من جند إبليس قال الأزري معناه ادعوهم دعاء أن تستفزهم به إلى جانبك أي تستخفهم وقال مجاهد بالغناء والمزامير واجلب عليهم بخيلك ورجلك قيل اجمع عليهم مكايدك وخيلك ويقال اجلبوا وجلبوا إذا صاحوا يقال صح بخيلك ورجلك وحثهم عليه بالإغواء قال مقاتل استعن عليهم بركبان جندك ومشاتهم والخيل الركبان والرجل المشات قال التفسير كل راكب وماش في معاصي الله فهو من جند إبليس وقال مجاهد وقتاد إن له خيلا ورجلا من الجن والإنس وهو كل من يقاتل في المعصية والرجل والرجالة والراجلة واحد يقال راجل ورجل مثل تاجر وتجر وراكب وركب وقرأ حفص ورجلك بكسر الجيم وهما لغتان وشارك في الأموال والأولاد في المشاركة في الأموال كل ما أصيب من حرام أو أنفق من حرام في حرام هذا قول مجاهد والحسن وسعيد بن جبير وقال أعطاه والربا وقال قتادة وما كان المشركون يحرمون من العام كالبحيرة والسائبة والوصية والحم وقال الضحك وما كانوا يذبحون لآلهتهم أما الشركة في الأولاد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها الموؤودة وقال مجاهد والضحك هم أولاد الزنا وقال الحسن وقتادة هو أنهم هودوا أولادهم ونصروا ومجسهم وروي عن جعفر بن محمد أن الشيطان يقعد على داخل الرجل فإذا لم يقل بسم الله أصاب مع امرأته وأنزل في فرجها كما ينزل الرجل وعيدهم أي من منهم الجميل في طاعتك وقيل قل لهم لا جنة ولا نار ولا بعث وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا والغرور تزيين الباطل بما يظن أنه حق فإن قيل كيف ذكر الله هذه الأشياء وهو يقول إن الله لا يأمر بالفحشاء قيل هذا على طريق التهديد كقوله تعالى يعملوا ما شئتم وكقول القائل يفعل ما شئت فسترى قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا أي حافظا من ينكر الأمر إليه قوله عز وجل ربكم الذي يسجي لكم الفلك أي يسوق ويجري لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله لتطلبوا من رزقه إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر الشدة وخوف الغرق في البحر ظل أي بطل وسقط من تدعون من الآلهة إلا إياه إلا الله فلم تجدوا مغيثا سواه فلما نجاكم أجاب دعاكم من جاكم من أول البحر وأخرجكم من البر أعرضتم عن الإيمان والإخلاص والطاعة كفرا منكم لنعمه وكان الإنسان كفورا أفأمنتم بعد ذلك أن يخسف بكم يغور بكم جانب البر ناحية البر وهي الأرض أو يرسل عليكم حاصبا أن يمطر عليكم حجارة من السماء كما أمطر على قوم لوط وقال أبو عبيدة والقتيبي حل حاصب الريح التي ترمي الحصبة وهي الحصار الصغار ثم لا يتجد لكم وكيلا قال وهي الحصى الصغار ثم لا تجد لكم وكيلا قال قتادة مانعة أما منتم من يعيدكم فيه يعني في البحر تارة مرة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح قال ابن عباس عاصفا وهي الريح الشديدة وقال أبو عبيدة هي الريح التي تقصف كل شيء أي تدق وتحطمه وقال القتيبي هي التي تقصف الشجر أي تكسره فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجد لكم عين به تبيع ناصرا ولا ثائرا وتبيع بما نتابع أي تابعا المطالبا بالثاري وقيل من يتبعون بالإنكار قال ابن كثير وأبو عمرو أن نخص ونرسل ونعيدكم فنرسل فنغرقكم بالنون فيهن لقولي علينا وقرأ الآخرون بالياء لقول إياهية وقرأ أبو جعفر ويعقوب فتغرقكم بالتاء يعني الريح قوله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وأنهم يأكلون بالأيدي وغير الآدم يأكل فيه من الأرض وروي عنه أنه قال بالعقل وقال الضحاك بالنطق وقال عطاء بتعديل القامة وامتدادها والدواب منكبة على وجهها وقيل بحسن الصورة وقيل الرجال باللحى والنساء بالذوات وقيل بأن سخر لهم سائر الأشياء وقيل بأن منهم خير أمة أخرجت للناس وحملناهم في البر والبحر حملناهم في البر على الدواب في البحر على السفن ورزقناهم من الطيبات يعني لذيذ المطاعم والمشارب قال مقاتل السمن والزبد والتمر والحلوى وجعل رزق غيرهم ما لا يخفى وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وظاهر الآية أنه فضلهم على كثير ممن خلقهم لا على الكل وقال قوم فضلوا على جميع الخلق إلا على الملائكة وقال الكلبي فضلوا على الخلائق كلهم إلا على طيب من الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وأشباههم. قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قال مجاهد: وقتاد بنيهم. وقال أبو صالح: والضحك بكتابهم. قال مجاهد: وقتاد بنبيهم. وقال أبو صالح: والضحك بكتابهم الذي أنزل عليهم. وقال الحسن وأبو العالي: بأعمالهم. وقال قتاد أيضا: بكتابهم الذي فيه أعمالهم بدليل سياق الآية: فمن أوتي كتابه بيمينه ويسمى الكتاب إماما. كما قال عز وجل: كل شيء أحصيناه في إمام مبين. وعن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما: بإمام زمانهم الذي دعاهم في الدنيا إلى ضلالة وهدى. قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. وقال: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وقيل: بمعبودهم. وعن سعيد بن المسيب قال: كل قوم يجتمعون إلى رئيس في الخير والشر. وقال محمد بن كعب: بإمامهم. قيل: يعني بأمهاتهم. وفيه ثلاثة أوجه من الحكمة: حدوى لأجل عيسى عليه السلام، والثاني لشرف الحسن والحسين، والثالث لئلا يفتضح أولاد الزنا. هذا القول ضعيف جدا، بدلال يقال: يا فلان ابن فلان، هكذا جاءت الأحاديث. فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، إلى أن ينقص من حقهم قدر فتيل. ومن كان في هذه أعمى اختلفوا في هذه الإشارة، فقال قوم: هي راجعة للنعم التي عددها الله تعالى في هذه الآية من قوله: ربكم الذي يزجي لكم الفلك، إلى قوله تفضيلا يقول: ومن كان منكم في هذه النعم التي قد عاين أعمى فهو في أمر الآخرة التي لم يعاين ولم يرى أعمى وأضل سبيلا. يروى هذا ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الآخرون: هي راجعة للدنيا، يقول: من كان في هذه الدنيا أعمى القلب عن رؤية قدرة الله وآياته ورؤية الحق فهو في الآخرة أعمى، أي أشد عمى وأضل سبيلا، أي أخطأ طريقا. وقيل: من كان في هذه الدنيا أعمى عن الاعتبار فهو في الآخرة أعمى عن الاعتذار. وقال الحسن: من كان في هذه الدنيا ضالا كافرا فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، لأنه في الدنيا تقبل توبته وفي الآخرة لا تقبل توبته. وأمال بعض القراء هذين الحرفين وفتحهما بعضهم، وكان أبو عمرو يكسر الأول ويفتح الثاني، فهو في الآخرة أشد عمى لقوله وأضل سبيلا. قوله عز وجل: وإن كادوا ليفتنونك ليصرفونك عن الذي أوحينا إليك من القرآن لتفتري لتختلق علينا غيره وإذا لو فعلت ما دعوك إليه لاتخذوك خليلا، أي والوك وصافوك. ولولا أن ثبتناك على الحق بعصمتنا لقد كدت تركا ويتميل إليهم شيئا قليلا، أي قريبا من الفعل. إذا لذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، أي لو فعلت ذلك لذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات، يعني أضعفنا لك العذاب في الدنيا والآخرة. وقيل: الضعف هو العذاب، سمي ضعفا لتضاعف الألم فيه. ثم لا تجد لك علينا نصيرا، أي ناصرا يمنعك من عذابنا. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يفعل، فهذا على سبيل الخبر، مثل قوله: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وهن حاشاهن من ذلك. قوله تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. اختلفوا في معنى الآية، فقال بعضهم: هذه الآية مدنية. قال الكلبي: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كره اليهود مقامه بالمدينة حسدا منهم، فأتوا وقالوا: يا أبا القاسم لقد علمت ما هذه بأرض الأنبياء، فإن أرض الأنبياء الشام وإن الأرض المقدسة، فإن كنت نبيا مثلهم فأتي الشام. فأشكر النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أميال من المدينة، وفي رواية لدى الحليفة: حتى يجتمع إليه أصحاب ويخرج. فأنزل الله تعالى: والأرض ها هنا هي المدينة. وقال مجاهد: وقتاد الأرض هي مكة ولاية مكية، وهم المشركون أن يخرجوه منها فكفهم الله عنه حتى أمر بالهجرة فخرج بنفسه. وهذا ليق بالآية، لأن ما قبلها خبرنا المكة والسورة مكية. وقيل: هم الكفار كلهم أرادوا أن يستفزوا من أرض العرب باجتماعهم وتضاور ماله، فمنع الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم ينالوا منه ما أملوا ولا استفزازوا ولا ازعجوا بسرعة. وإذا لا يلبثون خلافك بعدك إلا قليلا، لا يلبثون بعدك إلا قليلا حتى يهلكوا. فعلى هذا القول الأول مدة حياتهم، على الثاني ما بين خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى أن قتلوا ببدر. قوله عز وجل: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، أي كسنتنا، فانتصب بحذف الكاف وسنة الله في الرسل. إذا كذبتهم الأمم ألا يعذبهم ما دام نبيهم بين ظهورهم، فإذا خرج نبيهم من بين ظهورهم عذبهم. ولا تجد لسنتنا تحويلا أي تبديلا. قوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس، اختلف في دلوكه. روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: دلوك والغروب. وقال ابن عباس وابن عمر وجابر رضي الله عنهم: هو زوال الشمس، ومعنى اللفظ يجمعهما، لأن أصل الدلوك الميل، والشمس تميل إذا زالت وغربت. والحمل على الزوال أولى القولين لكثرة القائلين به، ولأن إذا حملناه على كانت عليه كانت الآية جامعة لمواقيت الصلاة كلها. فدلوك الشمس يتناول صلاة الظهر والعصر، وإلى غسق الليل يتناول المغرب والعشاء، وقرآن الفجر وصلاة الصبح. قوله عز وجل: إلى غسق الليل ظهور ظلمته. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بدو الليل. وقال قتادة: وقت صلاة المغرب. وقال مجاهد: غروب الشمس، وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر. سمي صلاة الفجر قرآنا لأنها لا تجوز إلا بقرآن. وانتصاب القرآن من وجهين: أحدهما أنه عطف على الصلاة، أي وأقم قرآن الفجر، قاله الفراء. وقاله البصرة على الإغراء، أي وعليك قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي يشهده ملائكة الليل وملائكة ملائكة النار. قوله تعالى من الليل فتهجد به أي قم بعد نومك، والتهجد لا يكون إلا بعد النوم، يقال تهجد إذا قام بعد ما نام، وهجد إذا نام، وهجد إذا نام. والمراد من الآية قيام الليل للصلاة، وكان صلاة الليل فريضة على النبي صلى الله عليه وسلم في الابتداء وعلى الأمة، لقوله تعالى المزمل قم الليل إلا قليلا. ثم نزل التخفيف وصار الوجوب منسوخا في حق الأمة بالصلوات الخمس، وبقي الاستحباب. قال الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، وبقي الوجوب في حق النبي صلى الله عليه وسلم. قوله عز وجل نافلة لك زيادة لك، يريد فضيلة زائدة على سائر الفرائض، فرضى الله عليك. وذهب قوم لأن الوجوب صار منسوخا في حقه كما في حق الأمة فصارت نافلة، وهو قول مجاهد وقتادة، لأن الله تعالى قال نافلة لك ولم يقل عليك. قوله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، عسى من الله تعالى واجب، لأنه لا يدع أن يعطي عباده، لا يدع أن يعطي عباده يفعل بما أطمعهم فيه. والمقام المحمود هو مقام الشفاعة لأمته، لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون والآخرون، والأخبار في الشفاعة متواترة كثيرة. وأول من أنكر عمرو بن عبيد ومبتدع باتفاق أهل السنة. قوله عز وجل وقل ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق، المراد من المدخل والمخرج الإدخال والإخراج، واختلف أهل التفسير فيه. فقال ابن عباس والحسن وقتادة أدخلني مدخل صدق المدينة، واخرجني مخرج صدق من مكة، نزلت حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة. وقال الضحاك واخرجني مخرج صدق من مكة آمنا من المشركين، وادخلني مدخل صدق مكة ظاهرا علي بالفتح. وقال مجاهد أدخلني في أمريكا الذي أرسلت نبيه من النبوة مدخل صدق واخرجني من الدنيا، وقد قمت بما أجب عليه من حقي مخرج صدق. وعن الحسن أنه قال أدخلني مدخل صدق الجنة، واخرجني مخرج صدق من مكة، وقيل أدخلني في طاعتك واخرجني من المناهي، وقيل معنا وأدخلني حيثما أدخلتني بالصدق واخرجني بالصدق، أي لا تجعلني ممن يدخل بوجه ويخرج بوجه، فإن ذا الوجهين لا يكون آمنا ووجيها عند الله، فإن ذا الوجهين لا يكون آمنا ووجيا عند الله. وصل الإدخال والإخراج بالصدق لما يول إليه الخروج والدخول من النصر والعز ودولة الدين، كما وصف القدم بالصدق، كما وصف القدم بالصدق، فقال إن لهم قدم صدق عند ربهم وجعل لي من لدنك سلطان النصيرة. قال مجاهد حجة بينة، وقال الحسن ملكا قويا تنصرني بها على من ناواني، وعزا ظاهرا نقيم به دينك، فوعده الله لينزعن ملك فارس والروم غير ما يجعله له. قال قتادة علم نبي الله صلى الله عليه وسلم لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان النصير، فسأل السلطان النصير كتاب الله وحدوده وإقامة دينه. قوله عز وجل وقل جاء الحق يعني القرآن، وزاق الباطل الشيطان. قال قتادة وقال السدي الحق الإسلام والباطل الشرك، وقيل الحق عبادة الله والباطل عبادة الأصنام. إن الباطل كان زهوقا ذاهبا يقال زاقت نفسه، وهي خرجت. عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت، وحول البيت 60 و300 صنم، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزاق الباطل، جاء الحق ويبدو الباطل وما يعيد. قوله عز وجل وننزل من القرآن ما شفاء ورحمة للمؤمن، قيل من ليس للتبعير معناه، والنزل من القرآن ما هو كله شفاء، أي بيان من الضلالة والجهالة، يتبين به المختلف ويتضح به المشكل، ويستشفى به من الشبهة ويهتدى به من الحيرة، وهو شفاء القلوب بزوال الجهل يعني، ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، لأن الظالم لا ينتفع به والمؤمن ما ينتفع به فيكون رحمة لهم. وقيل زيادة الخسارة للظالم من حيث أن كل آية تنزل يتجدد منهم تكذيب ويزداد لهم خسارة. قال قتادة لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة نقصان. قال الله الذي قضى شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قوله تعالى وإذا نعمنا الإنسان أعرض عن ذكرنا ودعائنا ونأى بجانبه، أي تباعد منا بنفسه، ترك التقرب إلى الله بالدعاء. وقال اعتاد قد أعطى تعظم وتكبر، وبكسر النون والهمزة حمزة والكسائي، وبفتح النون ويكسر الهمزة أبو بكر. وقال ابن عمرو وجعفر وناء مثل جاء، قيل هو بمعنى ناء، وقيل ناء من النون، وهو النهوض والقيام. وإذا مسه الشر الشدة والضر كان يئوسا يائسا قنوطا، وقيل معناه أنه يتضرع ويدعو عند الضر والشدة، فإذا تأخرت الإجابة يئس، ولا ينبغي للمؤمن أن ييأس من الإجابة وإن تأخرت فيدع الدعاء. قوله عز وجل قل كل يعمل على شاكلته. قال ابن عباس رضي الله عنه على ناحيته، قال الحسن وقتادة على نيته، وقال المقاتل على خليقته، قال الفراء على طريقته التي جبل عليها، وقال القتيبي على طبيعته وجبلته، وقيل على السبيل الذي اختاره لنفسه وهو من الشكل، يقال لست على شكلي ولا شكلتي، وكلها لغات متقاربة. تقول العرب طريق ذو شواكل إذا تشعبت منه الطرق، ومجاز الآية كل يعمل على ما يشبهه، كما يقال في المثل كل امرئ يشبهه فعله. فربكم اعلم بمن هو أهدى سبيلا أوضح طريقا. قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، واختلفوا في الروح الذي وقع السؤال عنه، فروي عن ابن عباس إنه جبريل، وقول الحسن، وقد روي عن علي أنه قال ملك له 70,000 وجه، لكل وجه 70,000 لسان، يسبح الله تعالى بكل عام. وقال مجاهد خلق على صور بني آدم لهم أيد وأرجل ورؤوس وليسوا بملائكة ولا ناس يأكلون الطعام. وقال سيد جبل لم يخلق الله تعالى خلقا أعظم من الروح غير العرش. وقيل الروح هو القرآن. وقيل المراد منه عيسى عليه السلام فإنه روح الله وكلمته ومعناه أنه ليس كما يقول يهود ولا كما يقول النصارى. وقال قوم هو الروح المركب في الخلق الذي يحيي به الإنسان وهو الأصح. تكلم فيه قوم فقال بعضهم هو الدم ولا ترى أن الحيوان إذا مات لا يفوت منه شيء إلا الدم. وقال قوم هو نفس الحيوان بدليل أنه يموت باحتباس نفس. وقال قوم هو عرض. وقال قوم هو جسم لطيف. وقال بعضهم الروح بمعنى اجتمع فيه النور والطيب والعلو والعلم والبقاء. لا ترى أنه إذا كان موجودا يكون الإنسان موصوفا بجميع هذه الصفات. فإذا خرج الذهاب الكل والأولى الأقاوين أن يوكل علمه إلى الله عز وجل وهو قول أهل السنة. قال عبد الله بن بريدة إن الله لم يطلع على الروح ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وقوله عز وجل قل الروح من أمر ربي قيل من علم ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. في جنب علم الله قيل هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل خطاب لليهود لأنهم كانوا يقولون أوتينا التوراة فيها العلم الكثير. وقيل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم معنى الروح ولكن لم يخبر به أحدا لأن ترك إخباره به كان علما لنبوته كان علما لنبوته. والأول أصح لأن الله عز وجل لا استأثر بعلمه. قوله تعالى ولئن شئنا لذمنا بالذي أوحينا إليك عن القرآن معناه إنا كما منعنا الروح المروح عنك وعن غيرك ولو شئنا لذمنا بالذي أوحينا إليك عن القرآن ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. من يتوكل برد القرآن إليك إلا رحمة من ربك وأن استثناء منقطع معناه لا ولكن لا نشاء ذلك رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. فإن قيل كيف يذهب القرآن وكلام الله عز وجل قيل المراد منه محوه من المصاحف ويذهب ما في الصدور. وقال عبد الله بن مسعود اقرأ القرآن قبل أن يرفع فإنه لا تقوم ساعة يرفع. وقيل هذه المصاحف ترفع فكيف بما في الصدور في صدور الناس. قال يسري عليه ليلا فيرفع ما في الصدور فيصبحون لا يحفظون شيئا ولا يجدون في المصاحف شيئا. قولوا عز وجل قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولا يقدرون على ذلك ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا عونا ومظاهرا. نزلت حين قال الكفار لو نشاء لقلنا مثل هذا فكذبهم الله تعالى. فالقرآن موجود في النظم والتأليف والإخبار عن الغيوب وهو كلام في أعلى طبقات البلاغة لا يشبه كلام الخلق لأنه غير مخلوق ولو كان مخلوقا لأتوا بمثله. قوله عز وجل وقد صرفنا في هذا للناس في هذا القرآن من كل مثل من كل وجه من العبر والأحكام والوعد والوعيد وغيرها فأبى أكثر الناس إلا كفورا جحودا. وقالوا لن نؤمن لك لن نصدق حتى تفجر لنا من الأرض يعني الأرض مكة ينبو علي عيونا أو تكون لك جنة بستان من نخيل وعلم فتفجر لنا خلالها تفجيرا تشقيقا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسبا. قرانا فابن عامر وعاصم بفتح السين انقطاعا وهي الجمع وكسفة وانقطاع الجانب مثل كسرة وكسر. وقرن آخر بسكون السين توحيد جمع أكساف وكسف أي تسقط طبقا واحدا. وقيل أراد جانبها وعلي جانبها علينا. وقيل ما له أيضا القطوة هي جمع التكسير مثل سدر وسدر وفي الشعراء وسبى كسفا بالفتح حفص وفي الروم ساكنا أبو جعفر بن عامر. أو تأتي بالله والملائكة قبيل قلم عباس كثيرا يكفرون ما تقول. وقال الضحاك ضامنا. وقال مجاهد هو جمع القبيلة أي بأصناف الملائكة قبيلة قبيلة. وقال قدر عيانا أي نراهم مقابلة أي معاينة. وقال الفضاء هو من قول العرب لقيت فلان قبيلا وقبيلا أي معاينة. أو يكون لك بيت من زخرف أي من ذهب وصول الزينة أو ترقى تصعد في السماء. هذا قول عبد الله بن أمية. ولن نؤمن لرقيك لصعودك حتى تنزل علينا كتابا تقرأه أو تقرأ أمرنا فيه أمرنا فيه باتباعك. قل سبحان ربي. وقال ابن كثير بن عامر قال يعني محمد. وقال الآخر على أمر أي قل يا محمد هل كنت إلا بشرا رسولا. أمره بتنزيه وتمجيده على معنى أنه لو أراد أن ينزل ما الطلب لفاعل ولكن الله لا ينزل الآيات إلا على ما يخسر من البشر وما أنا إلا بشر وليس ما سألتم في طوق البشر. واعلم أن الله تعالى قد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من آيات المجد ما يغني عن هذا كله مثل القرآن وانشقاق القمر وتفجير العلم بين أصحاب المشفى. والقوم وعامتهم كانوا معتنين لم يكن قصدهم طلب الدين ليؤمنوا فرد الله عليهم سؤالهم. عجيب ابن آدم يعني ملوك الدنيا لا ينزلون على مطالبهم فكيف يريدون من ملك الملوك أن ينزل على ما يريدون يختريحون. سبحان الله. نعم. قولوا عز وجل ما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا جهلا منهم أبعث الله بشر رسولا. أراد أن الكفار كانوا يقولون لن نؤمن لك أنك بشر وهل بعث الله إلينا ملكا. فأجاب الله تعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين مستوطنين مقيمين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا من جنسهم لأن القلب إلى الجنس أميل منه إلى غير الجنس. ليش قال مطمئنين؟ سبحان الله كنت دائم أتفكر في هذه الآية لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين. لأن إذا جاء ملك على صورة إنسان قالوا هذا ملك بيودون المختبرات يسوون عليه تجارة، ما راح يطمئن على صورة بشر. هذا معنى مطمئنين، ما دام على صورة بشر لن يكون مطمئنين، كل واحد يبي يسوي فيه تجربة هو ملك ولا مو ملك. نعم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم أني رسول إليكم إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دون يهدونهم. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم. عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي يمشى على وجهه قادر على أن يمشي على وجهه عميا بكما وصما. فقيل كيف؟ وصفا بأنهم عمي وبكما وصما. قد قال ورأوا المجرمون النار وقال دعوا هنالك ثبورا وقال سمعوا لها تغيظا وزفيرا. أثبت الرؤية والكلام وسمع قيل يحشرون إلى ما فهم الله ثم تعاد إليه ما دين أشياء. وجوابنا آخر قال ابن عباس العمين لا يرون ما يسرون بكم لا ينطقونه ولا ينطقون بحجة ثم لا يسمعون شيئا يسرون. ثم قال الحسن هذا حين يتقون الموقف إلى أن يدخلوا النار. وقال مقاتل هذا حين يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلموا فيصيرون بأجمعهم عميا وبكما وصما لا يرون ولا ينطقون ولا يسمعون. مأواهم جهنم كلما خبت. قال ابن عباس كلما سكنت أي سكن لهيبها. وقال مجاهد طفيعة. وقال قتال ضعف. فتقيل هو الهدو من غير أن يوجد نقصان في ألم الكفار. ولأن الله تعالى قال لا يفتر عنهم. وقيل كلما خبت أي أرادوا أن تخبوا زدناهم سيرا وقودا. وقيل المراد من قوله كلما خبت أي نضجت جنود محترقت وعيدوا فيها إلى ما كانوا عليه وزيد في تسعير النار لتحريقهم. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. فأجابهم الله تعالى فقال أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض في عظمتها وشدتها قادر على أن يخلق مثلهم في صغارهم وضعفهم. نظير قوله تعالى خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وجعل لهم أجلا أي وقتا لعذابهم لا ريب في أنه يأتيهم. فقيل هو الموت وقيل هو يوم القيامة. فأبى الظالمون إلا كفورا أي جحودا وعنادا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي أي نعمة ربي. وقيل رزق ربي لا إذا لمسكتم لبخلتم وحبستم خشية الإنفاق خشية الفاقة. قالوا قد علم. وقيل خشية النفاد. وقالوا أنفق الرجل أي أملق وذهب ماله ونفق الشيء أي ذهب. وقيل أمسكتم عن الإنفاق خشية الفقر. وكان الإنسان قتورا بخيلا ممسكا عن الإنفاق. قوله عز وجل وقد آتينا موسى تسع آيات بينات أي دلالات واضحات. فهي الآيات التسع. قال ابن عباس والضحاك هي العصا واليد البيضاء والعقدة التي كانت بلسانه فحلها وفلق البحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. قال عكرمة وقتادة ومجاهد وعطاء هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد والسنون والنقص والثمرات. وذكر محمد بن كعب القرظي الطمس والبحر وبدر السنين ونقص من الثمرات. قال بعضهم هن آيات الكتاب. فاسأل يا محمد بن إسرائيل إذ جاءهم موسى يجوز أن يكون الخطاب معه والمراد غيره ويجوز أن يكون خاطبه عليه السلام وأمره بسؤال يتبين الكذب ومع قومهم. فقال له فرعون إني لا أظنك يا موسى مسحورا أي مطبوبا سحرا. قال الكلب وقال ابن عباس مخدوعا. وقيل مصروفا عن الحق. وقال الفراء أبو عبيدة ساحرا فوضع المفعول موضع الفاعل. وقال محمد بن جرير معطاء علم السحر. وهذه العجائب التي تفعلها من سحر. قال موسى لقد علمت قرأ العامة بفتح التاء خطابا لفرعون وقرأ الكسائي بضم التاء ويروى ذلك عنين. وقال ولم يعلم الخبيث أن موسى على الحق ولو علم لا آمن ولكن موسى هو الذي علم. قال ابن عباس علمه فرعون ولكنه علمه فرعون لكنه عاند. قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. وهذه انقراضهم وهي نصب التاء أصح في المعنى وعليه أكثر القراء لأن موسى لا يحتج عليه بعلم نفسه ولا يثبت عن علي رفع التاء. ولأنه روي عن رجل من مراد عن علي وذلك رجل مجهول ولم يتمسك بأحد من القراء غير الكسائي. وما أنزل هؤلاء هذه الآيات تسجل رب السماوات والأرض بصائر جمع بصيرة يبصر بها وإني لا ظنك يا فرعون مذكورا. قال ابن عباس بن عنا وقال مجاهد مهالك. وقال قتل مهلك مهلك. وقال الفراء أي مصروفا ممنوعا عن الخير. وقال يقال ما ثبرك عن هذا الأمر أي ما منعك وصرفك عنه. فأراد أن يستفزهم أي أراد فرعون أن يستفزهم موسى وبني إسرائيل يخرجهم من الأرض يعني أرض مصر. فأغرقنا ومن معه جميعا ونجينا موسى وقومه. وقلنا من بعد أي من بعد على فرعون لبني إسرائيل اسكنوا الأرض يعني أرض مصر والشام. فإذا جاء وعد الآخرة يوم القيامة جئنا بكم لفيفا جميعا إلى موقف في القيامة والتي الجمع الكثير إذا كانوا مختلطين من كل نوع يقال لفة الجيوش إذا اختلط وجمع القيامة كذلك فيهم المؤمن والكافر والبر والفجر وقال الكلب فإذا جاء وأد الآخرة يعني مجيء عيسى من السماء جئنا بكم لفي أن الزعم من كل قوم من هنا وهنا لفوا جميعا وبالحق أنزلنا وبالحق نزل يعني القرآن وما أرسلناك إلا مبشرا للمطيعين ونذيرا للعاصين وقرآنا فرقنا أنزلنا نجوما لم ينزل مرة واحدا بدليل قراءة ابن عباس قرآنا فرقنا بالتشديد وقراءة العامة بتخفيف أي فصلنا وقيل بيناه وقال حسن معناه وفرقنا به بين الحق والباطل لتقرأوا على الناس المكتب على سواد وترتيب وترسل في 23 نساء ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا هذا على طريق الوعيد والتهديد إن الذين أوتوا العلم من قبله قيل هم مؤمنون الكتاب وهم الذين كانوا يطلبون الدين قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أسلموا بعد مبعثه مثل زيد بن عمرو بن عمر بن زيد مثل زيد بن عمر بن نفيل ابن عمرو زيد بن عمرو بن نفيل هذا خطأ مطبعي مثل زيد بن عمرو بن نفيل وسلمان الفارسي وبذر وغيرهم إذا يتلى عليهم يعني القرآن يخرون الأذقان يسقطون على الأذقان قلب مباشر رد بالوجود سجدا يقولون سبحان ربي لا إن كان وعد ربنا مفعولا كائن واقعا ويخرون الأذقان يبكون يلقون على الوجوه يبكون والبكاء المستحب عند قراءة القرآن يزيدهم نزول القرآن خشوعا خضوعا لربهم ونظيرا قل تعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا قل ادعوا الله وادعوا الرحمن قال ابن عباس سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ذات الليل وجهر يبكي ويقول في سره يا الله يا رحمن فقال أبو جهل إن محمد ينهانا عن آلياتنا وهو يدعو إلهي فأنزل الله تعالى دينا يومنا أنهما اسمان واحد أيما تدعو ما صل معناه وأيما تدعو من هذين الاسمين ومن جميع الأسماء فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال ابن عباس نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختلف مما وكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمع المشرك سبب القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسب القرآن ولا تخفت بها عن أصحابك ولا تسمعهم وابتغ بين ذلك سبيلا أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن وقال قوم نزلت الآية في الدعاء على عائشة رضي الله عنها قالت أنزل ذلك في الدعاء وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يحمده على وحدانيته ومعنى الحمد لله والثناء عليه بما هو أهله قال الحسين بن الفضل معناه الحمد لله الذي عرفني أنه لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل قال مجاهد من الذل حتى يحتاج إلى ولي يتعزز به وكبره تكبيرا أي وعظيمه عن أن يكون له شريك أو ولي سورة الكهف مكية الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب أثنى الله تعالى على نفسه بنعمه على خلقه وخص رسوله صلى الله عليه وسلم بالذكر أن إنزال القرآن عليه كان نعمة عليه على خصوص وعلى سائر الناس على العموم ولم يجعل له عوجا قيما فيه تقديم وتأخير معناه وأنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا قيما أي مستقيما قال ابن عباس رضي الله عنهما عدلا وقال الفراء قيما أعلى الكتب كلها أي مصدقا لا ناسخا لشرائعها وقال قتادة ليس على تقديم وتأخير بالمعنى وأنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا لكن جعله قيما قال عز وجل قوله عز وجل لم يجعل له عوجا مختلفا على ما قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقيل ما ناوى لم يجعل مخلوقا رويا من بأس في قوله قرآنا عربيا غير ذي وجه أي غير مخلوق لينذر بأسا شديدا أي لينذر ببأس شديد من لدن أي من عندي ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا في الجنة أي في الجنة وماكث أي الجنة ماكثين فيه أبدا مقيمين فيه وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم قالوا عن جهل ولا لا عن علم كبرت أي عظمت كلمة نصب على التمييز يقال تقديره كبرت الكلمة كلمة وقيل من كلمة فحذف من فانتصب فتخرج من أفواههم أي تظهر من أفواههم وإن يقولون ما يقولون إلا كذبا فلعلك بيخون نفسك على آثارهم من بعدهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أي القرآن أسفا أي حزنا وقيل غضبا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها أي إن قيل أي زينة في الحيات والعقارب والشياطين قيل فيها زينة على ما لا تدل على وحدانية الله تعالى وقال مجاهد أراد به رجال خاصة وهم زينة الأرض وقيل أراد بهم العلماء والصلحاء وقيل زينة الزينة بالنبات والأشجار والأنهار كما قال حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت لنبلوهم لنختبرهم أيهم أحسن عملا أي أصلح عملا وقيل أيهم أشرك للدنيا وإنا جعلون ما عليها صيدا جردا فصيد من وجه الأرض وقيل هو التراب جردا يابسا أملس لا ينبت شيئا ويقال جرست الأرض إذا أكل جرزت الأرض إذا أكل من أباتها قوله تعالى حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا يعني أظننت يا محمد أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا أي هم أعجب من آياتنا وقيل معناه إنهم ليسوا بأعجب من آياتنا فإنما خلقت السماء من السماوات والأرض وما فيهن من العجائب أعجب منهم والكهف والغار في الجبل واختلفوا في رقم قال سنجون له لوح كتب فيه اسماء أصحاب الكهف وقصصهم وهذا أظهر الأقوال. ثم وضعوا على باب الكهف ما كان لوح من الرصاص وقيل من الحجارة فهذا يكون رقم بعد المرقوم أي المكتوب الرقم والكتابة. وحكي عن ابن عباس أنه قال هو اسم للوادي الذي فيه أصحاب الكهف وعلى هذا هو من رقمة الوادي وهو جانبه. وقال كامل الأحبار هو اسم للقلة التي خرج منها أصحاب الكهف وقيل اسم للجبل الذي فيه الكهف. ثم ذكر الله قصة أصحاب الكهف وقال فإذ أوى الفتية إلى الكهف أي صاروا إليه ويقال أوى فلان إلى موضع كذا أي اتخذ منزلا إلى الكهف وغار في الجبل المخلوص واسم الكهف خيرا. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة معنا رحمة الهداية في الدين وقيل الرزق هيا لنا يسر لنا من أمرنا رشدا أي ما نلتمس من خير رضاك وما فيه رشدنا. قال ابن عباس رشدا أي مخرجا من الغار في السلامة. فضربنا على آذانهم أي أنمناهم ألقينا عليهم النوم وقيل منعنا نفوذ الأصوات إلى مسامعهم فإن النائم إذا سمع الصوت ينتبه في الكهف سنين عددا أي أنمناهم سنين معدودة. وذكر العدد على سبيل التأكيد وقيل ذكره يدل على الكثرة إن القليل لا يعد في العادة. ثم بعثناهم يعني من نومهم لنعلم أي علم المشاهدة أي الحزبين أي الطائفتين أحصان ما لبثوا مدة من ذلك أن أهل القرية تنازعوا في مدة لبثهم في الكهف اختلفوا في قوله أحصان ما لبثوا حفظني ما مكثوا بكافهم نياما أمدا أي غاية. وقال مجاد عددا ونصبا ولا التفسير نحن نقص عليك نقرأ عليك نباهم أخير خبر أصحاب الكهف بالحق بالصدق إنهم فتنة شبان آمنوا برب زد مودا إيمانا وبصيرا ربطنا شدنا على قلوبهم بالصبر والتثبيت وقوينا بنور الإيمان حتى صبروا على هجران دار قومهم ومفارقة ما كانوا فيه من العز وخصب العيش وفاروا بدينهم إلى الكهف إذ قاموا بين يدي دقيانوس حين عاتبهم على ترك عبادة الصنم. فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها قالوا ذلك أن قومهم كانوا يعبدون أوثانا قد قلنا إذا انشططا يعني دعونا غير الله لقد قلنا يعني إن دعونا غير الله لقد قلنا إذا انشططا قالوا نعبث جورا. وقال كذبا وأصل الشطط والاشتراط مجاوزة القدر والإفضاد. هؤلاء قومنا يعني أهل بلد من اتخذوا من دونه أي من دون الله آلهة يعني الأصنام يعبدون لولا أي هل لا يأتون عليهم على عبادهم بسلطان بين حجة واضح من أظلم من افتراء على الله كذبا زعمنا له شريكا وهو ندى أو ولدا. ثم قال بعضهم لبعض وإذ اعتزلتم يعني قومكم ما يعبدون إلا الله قرى ابن مسعود وما يعبدون من دون الله وأما القراءة المعروفة معناه أنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون ما أولوثات ويقول إذا اعتزلتم وجميع ما يعبدون إلا الله فإنكم لم تتدعوا عبادة فأبوا إلى الكافر فالجوا إليه ينشر لكم بيبسط لكم من ربكم من رحمته ويهيئ لكم يسهل لكم من أمركم مرفقا ما يعود إليه يسركم ويرفقكم. قرى أبو جعفر ونافع بن عامر مرفقا بفتح المرفقا بفتح الميم وكسر الفاء وقرى الآخر بكسر الميم وفتح الفاء ومعناهما واحد وهو ما يرتفق به الإنسان. قوله تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور قال ما بس ويعقوب قرى ابن عامر ويعقوب تزور بسكون أي وتشديد راي على وزن تحمر. وقرأ أهل الكوفة بفتح الزاي خفيفة وأليف بعدها وقرأ الآخر بتشديد الزاي وكلها بمعنى واحد أي تميل وتعدل عن كافهم ذات اليمين أي جانب اليمين وإذا غربت تقريضهم أي تتركهم وتعدل عنهم ذات شمال أصل قرض القطع وهم في فجوة من وهم أي متسعين من الكهف متسعين من الكهف جمع فجوة قال ابن قتيبة كان كهف المستقبل البنات نعشي لا تقع فيه شمس عند الطلوع ولا عند الغروب ولا فيما بين ذلك. قال اختار الله لهم مضجعين في مقنات لا تدخل عليهم شمس تودين بحر يغير ألوانهم وهم في متسعين لهم برد ريح ونسيم ويدفع عنهم كرب الغار وغمومة. وقال بعضهم هذا القول خطأ وأن الكهف كان مستقبل منات العشي الكهف كانت الشمس لا تقوى عليهم ولكن الله صرف شمس لهم بقدرته وحال بينها وبينهم ألا ترى أنه قال ذلك من آية الله من أجاب صنع الله ودلالة قدرته على التي يعتبر بها ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلله الله ولم يرشده فلن تجد وليا معينا مرشدا. قوله تعالى وتحسبهم أيقاظا أي منتبهين جمع يقض وهم رقود نيام جمع راقد مثل قاعد وقعود وإنما اشتبه حالهم من أنهم كانوا مفتحة أعينهم يتنفسون لا يتكلمون ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال مرة الجنب اليمين ومرة من جنب اليسار. قال ابن عباس كانوا يقلبون في السنة مرة من جنب إلى جنب لئلا تأكل الأرض بحمام. وقيل كان يوم عاشوراء يوم تقليبهم. وقال أبو هريرة كان لهم في كل سنة تقلبان وكلبهم باسط ذراعين بالوسيط. أكثر أهل التفسير على أنه أكثر أهل التفسير أنه كان من جنس الكلاب وروي عن ابن جرير كان أنه كان أسدا وسمي الأسد كلبا فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على عتبة بن مالك فقال اللهم سلط لي كلبا من كلابه فافترسه أسد والأول المعروف قوله بالوسيط. قال مجاهد والضحك والوسيط فنال الكهف. وقال قتادة عتبة البت وقال السدي والوصيد الباب وهو الرواية لعكرمة عن ابن عباس فإن قيل لم يكن للكهف باب ولا عتب قيل معناه موضع الباب والعتب وكان الكلب قد بسط ذراعه وجعل وجهه عليهم قال السدي كان أصحاب الكهف إذا انقلب وانقلب الكلب معه وإذا انقلبوا إلى اليمين كسر الكلب أذنه اليمنى ورقد عليها وإذا انقلبوا إلى الشمال كسر أذنه اليسرى ورقد عليها لو اطلعت عليهم يا محمد وليت منهم فرارا لما ألبسهم الله من الهيبة حتى لا يصل إليهم أحد حتى يبلغ الكتاب وجعل يوقظهم الله تعالى من رقدتهم ولملئت منهم هم رعبا خوفا قراهل الحجاز بتشديد اللام والآخرون بتخفيها واختلفوا لأن الرعب كان لماذا قيل من وحشة المكان وقال الكلبي لأن عينهم كانت مفتحة كالمساقط الذي يرقد يريد أن يتكلم من نيام وقيل لكثرة شعورهم وطول أظفانهم ويتقلبهم من غير حس ولا شعور قيل إن الله تعالى منعهم بالرعب لئلا يراهم أحد قولوا تعالى سبحان الله يعني هذه آية 100 سنة وزيادة 300 سنة وزيادة ما أحد اطلع عليه ولا حيوان دخل عليه ولا ضبع معروف أن الضبع تأكل أي شيء لكن الله حفظها نعم قوله تعالى وكذلك بعثناهم أي كما أنمناهم في الكهف وحفظنا أسدا من البلاء على طول الزمان فكذلك بعثناهم من النومة التي يشبه الموت ليتساهلوا بينهم يسأل بعض بعضا واللام فيه لام العاقمة لأنهم لم يبعثوا للسؤال قال قائل منهم وهو رئيس مكسلمين كم نبثتم في نومكم وذلك أنهم استنكروا طول نومهم ويقال إنهم راعهم ما فاتهم من الصلاة فقالوا ذلك قالوا لبثنا يوما وذلك أنهم دخلوا كهف غدوة فقالوا حين انتبهوا عشية لبثنا يوما ثم نظروا وقد بقيت من الشمس بقية وقال أو بعض يوم فلما نظروا يشعر مظهرهم علموا أنهم لبثوا أكثر من يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثوا وقيل إن رئيس مكسلمين لما سمع الاختلاف بينهم قال دعوا الاختلاف ربكم أعلم بما لبثوا فبعث أحدكم بورقكم هذه يعني تمليخا قرأ أبو عمرو وحمزة وأبو كب بورقكم بساكنة الراء والباقون بكسرهما ومعناهما واحد وهي الفضة مضروبة كانت وغير مضروبة إلى المدينة قيل طرسوس وكان اسمها في الجاهلية أفسوس سموها في الإسلام طرسوس فلينظر أيها أزكى طعاما أي أحل طعاما حتى لا يكون من غصب أو سبب حرام أو سبب حرام قيل أمروه أن يطلب ذبيحة مؤمن ولا يكون من ذبيحة من يذبح لغيره وكان فيهم مؤمنون يخون إيمانهم وقال الضحاك أطيب طعام وقال المقاسم الحين أجود طعام وقال لكم أكثر وأوصلوا الزكاة الزيادة وقيل أخص طعاما فليأتكم برزق من أي قوت وطعام تأكلون وليتلطف وليترفق في الطريق وفي المدينة وليكن في ستر وكتمان ولا يشعرن ولا يعلمن بكم أحدا من الناس إنهم إن يظهروا عليكم يعلموا بمكانكم يرجموكم قلب جنة يشتموكم ويؤذوكم بالقول وقيل يقتلوكم وقيل كان من عادتهم القتل بالحجارة وأقبث القتل وقيل يضربوكم أو يعيدوكم في ملتهم إلى الكفر ولن تفلحوا إذا أبدا إن عدتم إليه قوله عز وجل وكذلك أثرنا أي أطلعنا عليهم يقال عثرت على شيء إذا اطلعت عليه وأعثرت غيري أي أطلعته ليعلموا أن وعد الله حق يعني أصحاب بيد الروس الحاكم الذي أنكروا البعث وأن الساعة لا ريب فيها يتنازعون بينهم وقال ابن عباس يتنازعون في البنيان وقال المسلمون نبني عليهم مسجدا يصلي فيه الناس لأنهم على ديننا وقال المشركون نبني عليهم بنيانا لأنهم من أهل ديننا وقال عكرمة تنازعوا في البعث فقال المسلم البعث للأسد والرحمن وقال قوم الأروح دون الأسد فبعثهم الله تعالى وأراهم أن البعث للأسد والرحمن وقيل تنازعوا في مدة بثهم وقيل في عددهم فقالوا ابن عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم بيد رؤوس الملك وأصحابه لنتخذن عليهم مسجدا أي للعبادة ولكن هل هم محمودون على فعلهم هنا والسياق الآية تدل على الثناء على كف حين قالوا لن ندعو من دونه إلها وفروا من قومهم الذين أشركوا مع الله غيره بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهى عنه ولعنه فعله وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها مساجد رواه البخاري ومسلم وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة أم سلمة رضي الله عنهما ذكرت قد كنيسة رأتها في الحبشة فيها تصاوير فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات فبنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة رواه البخاري وفي كتاب الصلاة يعني الذين غلبوا على أمرهم بنوا مسجد واليوم نحن مغلوبون تجد الناس يبنون المساجد على القبور ويجعلون القبور في المساجد وليس لنا من الأمر شيء ولا حول ولا قوة إلا بالله لذلك قوله قال الذين غلبوا على أمرهم مشعر بالذم لأنه لم يقل وقال الذين أوتوا العلم لأن الذين أوتوا العلم قالوا ابنوا عليهم بنيانا خلاص سكروا المكان نعم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ظنا وحدثا من غير يقين ولم يقل هذا في حق السبعة فقال ويقولون يعني المسلمين سبعة وثامنهم كلبهم اختلفوا في الواو في قوله وثامنهم قيل تركها وذكرها سواء وقيل هي واو الحكم والتحقيق كأنه حكى اختلافه وتم الكلام عند قوله ويقولون سبعة ثم حقق هذا القول بقول ثامنهم كلبهم الثامن لا يكون إلا بعد سبع وقيل هذا واو الثمانية وذلك أن العار تعد فتقول واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة سبعة وثمانية خمسة ستة سبعة وثمانية لأن العقد كان عندهم سبعا كما هو اليوم عندنا عشرة نظيره قول تانى التائبون العابدون الحمدون قوله والناهون عن المنكر وقال في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عسى ربه إن طلقكن يبدل أزواجا خيرا من كل مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا قل ربي أعلم بعدة مي بعددهم ما يعلمهم إلا قليل أي إلا قليل من الناس قال ابن عباس أنا من القليل كانوا سبعة وقال محمد بن إسحاق كانوا ثمانية فلا تمار فيهم أي لا تجادل ولا تقل في عددهم شانهم إلا مراء ظاهرا إلا بظاهر ما قصصنا عليك يقول حسبك ما قصصت عليك فلا تزد عليه وقف عنده ولا تستفس فيهم منهم من أهل الكتاب أحدا أي لا ترجع إلى قولي بعد أن أخبرناك ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله يعني إذا عزم فعل أنت فعل غدا شيئا فلا تقول أفعل غدا حتى تقول إن شاء الله وذلك أن لما كسألوا عن الروح وعن أصحاب الكافي وعن ذي القرنين فقال أخبركم غدا ولم يقل إن شاء الله فلبث الوحي أياما ما نزلت هذه ثم ما نزلت هذه الآية واذكر ربك كثيرا واذكر ربك إذا نسيت قال ابن عباس ومجاهد الحسن معنى إذا نسيت الاستثناء ثم ذكرت الاستثناء وجوز ابن عباس الاستثناء من قدر إن كان إلى سنة وجوزه الحسن وما دام في المجلس وجوزه بعضهم إلى قرب الزمان فإن بعد فلا يصح ولم يجوز جماعة حتى يكون متصلا بالكلام وقال عكرمة من الآية واذكر ربك إذا غضبت وقال وهب مكتوب في الإنجيل ابن آدم اذكرني حين تغضب واذكرك حين أغضب وقال الضحاك والسدي هذا في الصلاة عن أنس أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها وقل عسى أن يهديني ربي أقرب من هذا رشد أي يثبتني على طريق هو أقرب إليه وأرشد وقيل أمر الله نبيه أن يذكره إذا أن يذكره إذا نسي شيئا ويسأل أن يهديه لما هو خير له من ذكر ما نسيه ويقال هو أن القوم لما سألوا عن قصة أصحاب الكهف على وجه العناد أمر الله عز وجل يخبر من الله سيؤتيه من الحجج على صحة نبوة ما هو أدل لهم من قصة أصحاب الكهف وقد فان حيث أتاه من علم الغيب أحوال المصيب ما كان أوضح لهم في الحجة وأقرب إلى الرشد من خبر أصحاب الكهف وقال بعض من هذا شيء أمر أن يقوله ما قولي إن شاء الله ثم إذا ذكر استثناء بعد النسي وإذا نسي الإنسان إن شاء الله فتوبته من ذلك أن يقول عسى ربي أن يهديني لأقرب من هذا رشدا قوله عز وجل ولبثوا في كهف يعني أصحاب الكهف قال بعضهم هذا خبر عن أهل الكتاب أنهم قالوا ذلك لو كان خبرا من الله عز وجل عن قدر لبثوا أنهم يكون قولي قل الله أعلم بما لبثوا وجه وهذا قول قتادة يدل عليه قراءة ابن مسعود وقالوا لبثوا في كهفهم ثم رد الله تعالى عليهم وقال قل الله أعلم بما لبثوا قال الآخر هذا إخبار من الله تعالى عن قدر لبثهم في الكهف وهو الأصح أما قوله قل الله أعلم بما لبثوا معناه أن الأمر من مدة لبثهم كما ذكرنا فإن نازعك فيها فأجبهم وقل الله أعلم بما لبثوا أي هو أعلم منكم وقد أخبرنا بمدة لبثهم وقيل إن أهل الكتاب قالوا إن هذه المدة من لدن دخلوا الكهف إلى يوم هذا 390 سنين فرد الله عليهم وقال قل الله أعلم بما لبثوا يعني بعد قبض أرواحهم إلى يوم هذا لا يعلم إلا الله قوله تعالى 300 سنين قرأ حمزة والكسائي 300 بتنوين وقرأ آخرون بالتنوين فإن قيل لما قال 300 سنين ولم يقل سنة قيل نزل قوله ولبثوا في كهفهم 300 فقالوا أياما أو شهورا أو سنين فنزلت سنين فقال الفراعنة من العرب من يضع السنين في موضع سنة وقيل ما نا ولبثوا في كهف سنين 300 وازدادوا 9 قال الكبي قالت النصارى نجرا أما 300 فقد عرفنا وما تسفر علم لنا بها فنزلت قل الله أعلم بما لبثوا رويا عن علي أنه قال عند أهل الكتاب أنهم لبثوا 300 شمسية والله تعالى ذكر 300 قمرية والتفاوت بين الشمس والقمرية في كل 100 سنة 3 سنين فيكون من 300 سنين فلذلك قال الله تعالى وازدادوا 9 له غيب السماوات والأرض فيه دلالة على جواز الاعتداد بالأشهر الشمسية لأنها ثابتة الناس يحتاجون إليها وأما الأشهر الهلالية غير الثابتة الناس يحتاجون إليها في التدين وأمور دينهم. نعم. له غيب السماوات والأرض فالغيب ما يغيب عن إدراكك والله عز وجل لا يغيب عن إدراكه شيء أبصر به وأسمعه ما أبصر الله بكل موجود وأسمعه لكل مسموع أي لا يغيب عن سمعه وبصره شيء ما لهم أي ما لأهل السماوات والأرض من دونه أي من دون الله من ولي ناصر ولا يشرك في حكمه أحدا. قرأ ابن عامر ويعقوب لا تشرك بتعالى المخاطبة هنا يقرأ آخر بالياء أي لا يشرك الله في حكمه أحدا وقيل الحكم هنا علم الغيب أي لا يشرك في علم غيبه أحدا. قوله عز وجل أي وقرأ يا محمد ما أوحي إليك من كتاب ربك كان القرآن واتبع ما فيه لا مبدل لكلماته. قال الكلمي لا مغير للقرآن وقيل لا مغير لما أوعد بكلمات أهل معاصي ولم تجد أنت ومن دونه إن لم تتبع القرآن ملتحدا. قال ابن عباس رضي الله عنه حزنا وقال الحسن مدخلا وقال مجاهد ملجأ وقيل معدنا وقيل مهربا وأصله من الميل. قوله عز وجل واصبر نفسك أي الآية نزلت في عيينة من حصن فزارئة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم عنده جماعة من الفقراء فيهم سلمان وعيلة وعليه شملة قد عرق فيها وبيده خوصة شقاة من سجى فقال عيينة للنبي صلى الله عليه وسلم أما يؤذيك لحاولا ونحن سادات من ضر وشراف وإن أسلمنا أسلم الناس وما يمنعنا من اتباعك إلا فنحهم عنك حتى نتبعك أو اجعل لنا مجلسا ولو مجلسا فانزل الله عز وجل اصبر نفسك أي احبس يا نفسك يا محمد نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي طرفي النار يريدون وجهه لا يريدون بها عرضا من الدنيا ولا تعد أي لا تصرف ولا تتجاوز عيناك عنهم إلى غيرهم تريد زينة الحياة الدنيا يطلب طلب مجالسة الأغنياء ولا إشراف وصحبة أهل الدنيا ولا تضيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا أي جعلنا قلبه غافلا عن ذكرنا يعني عيينة بن حصن وقيل أمية بن خلف واتبع هوى أي مراده في طلب الشهوات وكان أمره فرطا قال قدم مجاهد ضياعا وقيل معناه ضيع عمره وعطل أياما وقيل ندما وقال مقاتل بن حيان سرفا وقال الفرى متروكا وقيل باطلا وقيل مخالفا للحق وقال الأخفش مجاوزا للحد وقيل ما نتجاوز في الحد هو قول عينة أسلمنا أسلم الناس وهذا إفراط ناظيم وقل الحق من ربكم أي ما ذكر من الإيمان والقرآن معنا وقل يا محمد لهؤلاء الذين أغفلنا قلوبهم عن ذكرنا أيها الناس الحق من ربكم إلي وإليه توفيق القدرات وبيده الهدى والضلال ليس إلي من ذلك شيء فمن شاء ومن شاء فليكفر هذا على طريق التهديد ولو علمت قول يعمل ما شئتم قيل معنى الآية قل الحق وقل الحق من ربكم ولست بطالب المؤمنين لهواكم فإن شئتم فآمنوا وإن شئتم فاكفروا إن كفرتم فقد أعد لكم ربكم نارا أحاط بكم سرادقها وإن آمنتم فلكم ما وصف وصف الله عز وجل لأهل طاعته وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في من الآية من شاء الله لو الإيمان آمن ومن شاء لو الكفر كفر وهو قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله إنا أعددنا وهينا من العتاد وهو العدة للظالمين الكافرين نارا أحاط بهم سرادقها سرادق الحجرة في التي تطيف بالفساطير عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سرادق النار أربعة جدر كثر كل جدار مثل مسيرة 40 سنة. قال ابن عباس هو حائط من النار وقال الكلب هو عنق يخرج من النار فيحيط بالكفار كالحظيرة وقيل هو دخان يحيط بالكفار وهو الذي ذكر الله تعالى انطلق إلى ظل ذي 3 شعب من يستغيث من شدة العطش يغاث بماء كالمهل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بماء كالمهل قال كعكر الزيت فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه فيه. وقال ابن عباس هو ماء غليظ مثل دردري الزيت وقال مجاهد هو القيح والدم وسئل ابن مسعود المهل وقد جاء بذهب وفضة فوقد عليهما النار حتى ذاب ثم قال هذا أشبه شيء بالمهل ويشوي الوجوه ينضج الوجوه من حره وبئس الشراب وساءت النار مرتفقة. قال ابن عباس منزلا وقال مجاهد مجتمعا وقال عطاء مقرا وقال القتيبي مجلسا والأصل مرتفق المتكأ. قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل فإن قيل أين جواب قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات جواب قوله أولئك لهم جنات عدن تجري أما قوله إنا لا نضيع فكلام منكر وقيل إن فيه إضمار معنى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنا لا نضيع أجرا بل نجازيهم ثم ذكر الجزاء فقال أولئك لهم جنات عدن أي إقامة يقال عدن فلان بالمكان إذا قام به سميت عدن لخلود المؤمنين فيها تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب. قال سيد بن جبير يحلى كل واحد منهم 3 أساور واحد من ذهب وواحد من فضة وواحد من لؤلؤ ويواقيت ويلبسون فيها من خضر من سندس ومارق من دبج واستبرقهما غلظ منه ومعنى الغلظ في ثياب الجنة إحكامه. وعن أبي عمران الجوني قال السندس هو الديباج المنسوج بالذهب متكئين فيها في الجنان على الأرائك وهي السرر في الحجار واحدة أريكة نعم الثواب أي نعم الجزاء وحسنة الجنان مرتفقة أي مجلسا ومقرا. أحسنت بارك الله فيك. إن شاء الله الملتقى غدا بعد صلاة العصر. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في الأوقات في الأعمال في الأعلى سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.